الاختلاف شرع في بيان التلازم بينهما شرع في بيان التلازم بين هذا المفهوم وعدم بينهما هل هنالك يعني هل هنالك تلازم بين هذه الدلالات او لا؟ عادة المناطق عندما يعني يحددون مفهوما من المفاهيم او لا يعني يحددون مفهوما ثم يحددون مفهوما اخر ويوضحونه يبينون النسبة بين هذه بين هذين المفهومين هذا سيمر معنا ان شاء الله عندما ندرس السلبيات وخاصة عندما ندرس الشمسية وعندما ندرس حتى الموجهات عندما ندرس موجهة الموجهات مثلا ندرس الضروية المطلقة بعد ذلك ندرس الدائمة المطلقة نقول ما النسبة بين الضروية المطلقة والدائمة المطلقة الدائمة المطلقة أعم مطلقا مثلا من الضروية المطلقة كل ما ثبت الضرورة ثبت الدوام ولا عكس وهكذا حتى نصل إلى أن نعرف النسبة بين جميع الموجهات وهكذا الكليات نفس الشيء عندما هذه الكليات تقول مثلا الكليان المتساويان نقيضاهما ايضا متساويان وهكذا ما النسبة بين نقيضي الكليين المتساويين ما النسبة وهكذا عندما نقول مثلا ما بينهما عموم مقصود مطلق ما النسبة بين نقيضيهما عرفت نقيض الاعم يكون اخص من نقيض الاخص ونقيض الاخص يكون اعم من نقيض الاخص فتنبت دائما مثل هذه عادتهم في الدراسه ولذلك عندما حدد ثلاث مفاهيم وبينها الان يريد ان يقول ما النسبه بين هذه او ما العلاقه بين هذه الثلاث مفاهيم هل هنالك تلازم معين بينها هل هنالك عموم هل هنالك كثير ما هي النسبه بين هذه المفاهيم فقط وتلزمهما اي التضمن والالتزام المطابقه ولو تقديرا هذا كلام الثاني تلزمهما المطابقه ولو تقديرا فانه متى تحقق مفهوم اسم على التقدير والمفهوم يعني ولو بالتقدير ولو بالتقدير ولو لم يكن تحقيقا ولو قدرناه تقديرا مفهوم معروف من التحقيق والتقدير من النحو ولو تقديرا يعني ولو لم يلتفت اليه اصلا ولم يلاحظ خلاص نقدر ان هنالك مطابقه يعني لو لم يستعمل في معناه المطابقي لو نسي المعنى المطابقي وظل الناس يستعملون المعنى الظني والمعنى الالتزامي دون الاتفاق اصلا الى المعنى المطابقي فمتى وجدنا دلاله مطابقيه او التزاميه فهنالك ولو تقديرا هنالك يعني لو التفتنا اليها ولاحظناها واردناها وعايناها بها ونعم ولكن حتى لو لم نلاحظها فيكون تقديرا موجودا دلاله مطابقه تقديرا موجودا دلاله مطابقه لاننا قلنا ان الاصل في الدلالات هي الدلاله المطابقه الدلاله المطابقيه التي نعني بها هنا هي عندما يضع الواضع الاول عندما يضع مثلا الألف على المعنى المعين وضعه على معنى مثلا بادي كما نضع مثلا الإنسان وضعه على حقيقة الحيوان الناطق فعندما نضع الإنسان على الحيوان الناطق هذا هو الوضع جعل الشيء في مزاحم شيء آخر أو جعل الأمر في مزاحم أمر آخر بحيث كلما ذكر الأول منها من الثاني إذا أراد الواضع أراد أن يستعمل يعني وضع أصلا ما هو تعيين شيء وتخصيص لفظ الوضع اللفظي تعيين لفظ معين تعيين لفظ معين لمعنى معين هذا يتضمن إرادة صح؟ هذا يتضمن إرادة بقصد الاستعمال فهنا نحن إذا استعمل استعمل اللفظ فيما وضع له هذا الحقيقة صح ولا لا؟ ماضي؟ إذا استعمل فيما وضع له فهو الحقيقة الآن لاحظوا إطلاق اللفظ إذا أطلق الإنسان لفظا ومن ما فهمناه من كلامه. لاحظوا هناك بعض الناس اشترطوا إرادة المعنى المعين من الناطق نفسه، من الناطق نفسه، إنه إذا تكلم ماذا يريد، ماذا يقصد، لا علاقة لنا بالقصود. انتبهوا إلى هذا المعنى، هذا معنى يعني التحقيق أنه لا علاقة لنا بقصد رضوان. رضوان إذا تكلم لا علاقة لي بقصده، لاحظ أبدا لا علاقة لي بقصده مهما كان قاصدا. لو كان مخطئا غير مخطئ سبق لسان تكلم بكلمة المخطوء المهم المعول عليه، ما الذي أفهمه من كلامه في قواعد الفهم المعروفة، في قواعد اللغة والمنطق وقواعد المعاني وعلم البيان وعلم البديع وغير ذلك ومن العلوم المعروفة التي بها نفهم وعلم أصول الفكر، كيف نستنبط المعنى الذي تكلم فيه؟ يعني قال مجموعة من العبارات الرضوان، أريد أن أحللها باستعمال أعظم علم اكتشفه المسلمون أو اخترعه المسلمون أو وضعه المسلمون هو علم أصول الفكر. كل ما احتاجه أصول الفكر من منطق أو علم معاني أو علم البيان أو علم الصرف أو علم النحو أو الأخير أدخلوه وجعلوه مقدمات في علم الأصول. فالأصولي لا يكون أصوليا حقيقيا إلا إذا تمكن من جميع تلك الآلات، من جميع تلك العلوم الآلية. واضح؟ يعني الإمام الغزالي مثلا لما نظر فوجد في حاجة للمنطق فوضعه وأدرجه في مقدمات علم الأصول. إذن علم الأصول الفكر هو أعظم علم عند المسلمين، وهو هو العلم الحقيقي الذي به العلم الآلي الحقيقي الذي به نستنبط ونفهم المعاني، الذي به نستطيع أن نفهم ونستنبط المعاني من الأصول. ما هي المعاني المستنبطة من الأصول؟ إذن بفرق النظر عن قصدك أنت، المفروض أن يكون قصدك أن يكون قصدك موافقاً للقواعد. يعني عندما أقول مثلاً ضرب زيد عمراً، المفروض أنني أريد النظر بهذا التفسير تقديم الضرب بالاعتناء به في الجملة الفعلية، وأن زيد برفعه المفروض أنه هو الضارب والمضروب هو عمرو. الآن إذا أنت كنت غير متعلم للعربية، غير لا تعرف أن الفاعل لازم أن يكون مرفوعاً والمفعول لازم أن يكون منصوباً وعكست إلى آخره وقصدك لا علاقة له. أنا أفهم كلامك وأحاكم كلامك بقواعد الفهم وقواعد فهم النصوص وقواعد استنباط المعاني. واضح يا إخواني؟ وعليه القرآن الكريم إذا أردنا أن نطبق معنى لا يجوز أن ننسب معنى إلى القرآن الكريم إلا على وفق قاعدة، يعني نستنبط نقول هذا المعنى نفهمه من هذه الآية. كيف نفهمه من هذه الآية؟ بكذا وكذا، بقول بالقاعدة القائلة كذا وكذا، لأنه هنا اسم الفاعل واسم الفاعل يدل على كذا، لأنه هذا فعل والفعل يدل مثلا فعل مضارع يدل على الاستمرار، فنفهم استمرارية المعنى. الاسم يدل على الدوام والكذا، فنفهم الثبات والجرام. يعني كل معنى من المعاني تريد أن تنسبه إلى القرآن الكريم أو إلى الحديث الشريف أو إلى أي إنسان قائل كائن من كان، على بد لك أن تنسبه إليه بدليل، بدليلك بدليل القاعدة الإسلامية بدليل القاعدة الإسلامية. واضح يا إخواني؟ أما أن الواحد يجمع نصا ويشطح في خيالاته وينسب ما يخطر ما يقع في نفسه من معاني فقط لهكذا دون تحقيق دون استعمال قواعد في فهم ونسبة تلك المعاني للنصوص، هذا يعني أشبه ما يكون بالباطل هو تلاعب في اللغة والتفكير بمجرد أدنى مناسبة، لمجرد مشاكل لفظية تخطر في بالك لفظة أخرى على وزنها ثم يخطر ببالك معنى آخر لتلك اللفظة، يعني العقل سيال في الحقيقة والخيال والوهم سيال، فتسيير الأوهام والخيالات فيما لا تحقيق فيه في الحقيقة. لا، فطريقة العلماء اقرأ مثلا البيضاوي تفسير البيضاوي، اقرأ أبو سعود، اقرأ، لا يوجد معنى في أبي سعود أو في البيضاوي أو في غيره عند علماء المحققين، لا يوجد معنى. يعني كل كلمة تحاكمه ارجع للحواشي تعرف كيف قال هذه الكلمة. لماذا قال هذا المعنى؟ لماذا قال هذا؟ لماذا قدم هذا المعنى على هذا المعنى؟ يعني تفسير القرآن الكريم أو شرح الحديث النبوي الشريف مش مجرد كلام أدبي أو كذا أو كلام خطابي، الواحد يجلس هيك هكذا ويتداعى في الكلام هكذا، لا. النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى، وكلامه هو في جامع الكلمة عليه الصلاة والسلام، فكلامه كل كلمة في محلها وكل كلمة لها معنى. وإذا ما معنى علم أصول الفقه إذا كان الواحد يريد أن يعني ما خطر بباله من معاني ينسبه إلى أي معنى. المهم أنا تداعيت، لكن هذا الشيء مهم لأننا نراه الآن في الأدب الحديث والأدب المعاصر، نرى كوارث القراءة المعاصرة للنص والقراءة مش عارف شو اسمها للنص، وإنه أدخلت النص والنص فهمه بصيغة تاريخي معين، وما دخل الزمان في النص، لا أدري يعني ما دخل الزمان في النص، والمخاطب يعني في فعلا الآن علينا أن نلحظ مثل هذه الاتجاهات الأدبية الموجودة في الغرب في تحليل النصوص وفهمها. الآن تنعكس علينا إحنا وتنعكس للأسف لذلك على بعض الناس المتدينين عن الإسلام. على أي حال، كلمة الإنسان وضعها الواضع على حيوان الناضج. الآن إذا فهمنا بحسب قواعد الفهم من إطلاقه، من إطلاق شخص أو استعمال كلمة إنسان، إنسان يتكلم فقال كلمة إنسان، شخص معين يتكلم فذكر كلمة إنسان، بحسب قواعد الفهم ما فهمناه بغض النظر عن قصده، بغض النظر عن قصده، ما فهمناه من كلامه تمام الحيوان الناطق فهذه دلالة مطلقة. فإذا فهمنا بحسب قواعد الفهم وأعراف اللغة الأصلية فهمنا منه الحيوان فقط أو الناطق فقط فهذه دلالة مطلقة. لاحظ إن مرجعنا إلى الوضع دائما. إذا فهمنا تمام ما وضع اللفظ في إزائي فهذا الخطأ. إذا فهمنا بعض ما وضع اللفظ في إزائي فالدلالة تضمنية. إذا فهمنا معنى لازما للمعنى المطابقي، يعني ليس هذا بل هو معنى خارج عنه لكنه لازم لهذا المعنى. لازم لهذا المعنى. مثل داعي هنا. دال تلزم باء أو جيم أو تلزم مجموع باء جيم. هنا مثلا قابلية العلم وصنعة الكتابة مثلا لازمة لكون الإنسان ناطقا، لكون الإنسان عاقلا، فيلزمه أنه قابل للتعلم. فلاحظ إذا هذا المعنى اللازم مرجعه أيضا، مرجعنا فيه إلى الدلالة المطابقية، لأن معنى المعنى اللازم هو لازم للمعنى المطابقي، للمعنى الوضعي، للمعنى المطابق، واضح الكلام؟ طيب، فليس هنا هو؟ أي معنى؟ فدائما إذا لا يمكن أن تتحقق الدلالة الظنية، لاحظ؟ إلا إذا وجدت الدلالة المطابقية، لأنه إيش معنى الدلالة الظنية؟ الدلالة الظنية هي الدلالة على بعض المعنى الوضعي، لأن لابد من وجود الوعي الوضعي أصلاً، ثم إرادة، ثم استعمال الكلمة أو اللفظ في جزء ذلك المعنى الوضعي، إذن الدلالة المطابقية موجودة أصلاً، ولو لم يلتفت إليها، ولم يلاحظها عند الاستعمال، عند الاستعمال، ولو لم تلاحظها، إذن هي مقدرة تقديرها. لو أنت، يعني أنت إذا تصورها سابق بمعنى أي معنى؟ بمعنى أن أنا من تصور دلالة ضمنية مضطر أني أعرف أنه إيش المطابقية، هذا اللي حاضر، أنها جزء من جزء منها. ولو لم تلاحظها يا صمد، لو لم تلاحظها، إذا مضطر أنك تعرفها معنى ذلك إذا فهم من ذلك أن المستعمل عليه أن يستحضر ذلك المعنى فلا يجب عليه أن يستحضر، لا يجب عليه أن يستحضر. يعني ممكن أنت تستعمل كلمة إنسان وتريد العاقل أو تريد الحيوان بمعنى أنه الذي فيه الحياة، الحيوانية اللي هي بمعنى الجسم النامي الحساس، ولا تلاحظ المعنى المطابق أبدا. يمكن ذلك، عرفت كيف؟ يمكن ذلك. يعني إذا نحن نقول إنه حتى لو لم تلاحظ ذلك تكون مقدرة تقديرا الدلالة المطابقية موجودة، موجودة أصلا، لأنه لا يمكن تحقق، لابد من وجود مطابقة أصلاً اللي هو وضع يعني حتى يكون هنالك تضامن وحتى يكون هنالك الجزاء ولو لم يتخذ إلى ولو كانت مقدرة. قال فإنه متى تحققتا اللي هي دلالتا التضامن والالتزام لأنهما متى تحققتا تحققت اللي هي دلالة المطابقة لأنهما تابعان لها. لاحظت كيف تابعان لها الأصل إيش هو دلالة المطابقية ثم الضبع التضامنية هي جزء المعنى المطابقي اللي هو المعنى الوضعي والدلالة اللازمية أو دلالة اللزوم هي دلالة المعنى اللازم للمعنى المطابقي دائما المعنى المطابقي هو الأصل الموجود تعرفان؟ قال لأنهما تابعان لاحظوا السبع كيف تابعان لها للمعنى المطابقية والتابع من حيث إنه تابع لا يتحقق بدون المشروع لا يتحقق بدون المشروع ولا عكس أي لا يلزمان المطابقة يعني إذا وجد المعنى إذا وجد المعنى المطابقي لا يلزم منه أن يكون هنالك تضمن. طيب لماذا لا يلزم أن يكون هنالك تضمن؟ متى يجب أن يكون هنالك دلالة تضمنية؟ ومتى لا يجوز أن يكون هنالك بالأمر في الأمر مثل المثال؟ لا عدت المثال أنت؟ أيوة نعم. متى يجب أن يكون هنالك دلالة تضمنية؟ ومتى لا يجوز أن يكون هنالك دلالة تضمنية؟ إذا لا يتعرف إذا لم تكن هنالك إذا كان المعنى مركبا يجب أن يكون هنالك دلالة تضمنية. ما معنى يجب أن يكون هنالك دلالة تضمنية؟ معنى قولنا يجب أن يكون هنالك دلالة تضمنية يعني يجب بمعنى أنه يمكن أن تحصل الدلالة التضامنية. مش معنى يجب أنه يجب أن يستعمل الإنسان اللفظ بمعنى التضامن لا، لكن بمعنى أنه يجوز أن يكون هنالك دلالة تضامنية إذا وجد المعنى المطابقي في ماذا؟ في معنى مركب. مثل هنا لاحظ الإنسان مركب من الحيوان الماضي، لكن هنالك بعض المعاني بسيطة أصلا لا تركيب فيها لا تركيب فيها. لاحظ كيف؟ فعلى أي شيء يعني كيف أصل قالوا النقطة مثلا النقطة معناها بسيط النقطة معناها بسيط فيعني لم يستطيعوا أن يعني يركبوا جنسا وفصلا لها النقطة لا معنى لها يعني في الحقيقة إلا لها معنى يعني بس المقصود إنه يعني لم يجدوا لها حقيقة مركبة يركبوها يعني يركبون منها تلك الحقيقة أو ذلك المعنى. فالمعنى بسيط جدا بسيط لا تركيب فيه فلا يمكن أن أتكلم بلفظة تدل هذه الألفاظ على بعض المعنى الوضعي للنقطة. واضح الكلام؟ لأن المعنى الوضعي أصلا لها معنى بسيط معنى بسيط كذا قال على أي حال. إذن لا يجوز أن يكون هنالك دلالة تضمنية إذا كان المعنى بسيطا لا تركيب فيه واضح ويجوز أن يكون هنالك دلالة تضمنية إذا وجد المعنى المركب واضح. إذن إذا وجد المطابقة قد توجد دلالة تضمنية وقد لا توجد دلالة تضمنية واضح. طيب دلالة الالتزام الآن قد يكون المعنى مركبا قلنا أو قد يكون بسيطا فإذا كان مركبا قد يكون له لازم وقد لا يكون له لازم وإذا كان المعنى بسيطا قد يكون له لازم وقد لا يكون له لازم أيضا. إذن إذا وجدت المطابقة سواء في المعنى المركب أو في المعنى البسيط فقد توجد دلالة الالتزام وقد لا توجد وإذا وجدت دلالة المطابقة فقد توجد دلالة التضامن إذا كان المعنى مركبا ولا يمكن أن توجد إذا كان المعنى بسيطا. واضح الكلام؟ طيب هذا معنى قوله ولا عكس أي لا يلزمان المطابقة لتحققها فيما إذا كان اللفظ موضوعا لمعنى بسيط بدون التضمن لتحققها لتحقق المطابقة فيما إذا كان اللفظ موضوعا لمعنى بسيط بدون التضمن. واضح؟ لأنه أين تضمن إذا كان المعنى بسيط؟ لأنه كل إذا كان المعنى بسيط معناته المعنى شيء واحد واحد من كل وجه. فإذا أطلقت فإذا استعملت اللفظ فلا بد أن تعني ذلك المعنى البسيط. إذا لا يمكن أن استعمال هذا اللفظ إلا في معنى المطابقي لأنه لا جزء لذلك المعنى. واضح؟ وفيما إذا لم يكن لمعنى اللفظ لازم بحيث يلزم من تصور المعنى تصوره بدون الالتزام. يعني أيضا وفيما إذا كان إذا لم يكن لمعنى اللفظ لازم معنى اللفظ اللي هو المعنى المطابقي إذا لم يكن له لازم سواء كان مركبا أو بسيطا إذا لم يكن له لازم بحيث يلزم من تصور المعنى تصور المعنى المطابقي يعني تصوره يعني تصور ذلك اللازم تتحقق بدون الالتزام. نعيد مرة ثانية. وفيما إذا لم يكن لمعنى اللفظ قوله إحنا الآن قلنا القسم الأول من الكلام لتحققها فيما إذا كان اللفظ موضوعا لمعنى بسيط بدون التضمن نقطة الآن كلام جديد يعني ولتحققها ضيفوا كلمة تحققها وراء الواو يعني ولتحققها فيما إذا لم يكن لمعنى اللفظ اللي هو بين قوسين المعنى المطابقي اللي هو المعنى الوضعي أو المعنى المطابقي فيما إذا لم يكن لمعنى اللفظ لازم بحيث يلزم من تصور المعنى اللي هو المعنى المطابقي أو الوضعي تصوره إنها هاي عائدة على مين؟ على ذلك المعنى اللي هو اللازم. إذا لتحققها في هذه الحالة بدون الالتزام. واضح؟ إيش دخل البسيط؟ إيش دخل البسيط؟ لتحققها إحنا نتكلم عن المطابقة إنها تتحقق بدون التضمن وبدون الالتزام. صحيح؟ الحالة الأولى بنتكلم عن التضمن لتحقق هذا التضمن. فقال لا يلزمان المطابقة. لماذا لا يلزمان المطابقة؟ يعني إيش يعني لا يلزمان المطابقة؟ إذا وجدت المطابقة لا يلزم أن يكون هنالك تضمن والتزام. هذا معنى لا يلزمان المطابقة. يعني المطابقة لا تستلزم التضمن والتزام. لا تطلب له. طيب. قال لا يلزمان المطابقة. لماذا؟ لتحققها. لا هنا تعليل. لتحققها. لتحقق المطابقة فيما إذا كان اللفظ موضوعا لمعنى بسيط. يعني إذا وجد اللفظ ووضع لمعنى بسيط في هذه الحالة لا يمكن أن تتحقق دلالة التضمن والتضمن ملناش علاقة بالالتزام. لماذا لا تتحقق دلالة التضمن؟ ممكن أن تتحقق دلالة التضمن مع وجود معنى بسيط فيما إذا كان المعنى بسيط وله لازم نقطة معنى بسيط لها لازم قرار الخط أنها طرف الخط طرف الخط المستقيم. نعم يعني بعض يعني أصلا لا يعرفونها إلا بلازمها. أصلا لا يعرفون لها حقيقة إلا بلوازمها. العمل يعني هو نقطة تشبه العمل. أنت تشبه تشبيهات غريبة يعني لا هذا يعرف نعم هذه يسموها الملكة والعدم ملكة والعدم هذا كم ملكة والعدم هذا العدم تشبيهات في ذهنك كأنها بلا شيء آخر. أنا فاهم الجهة اللي تتكلم عنها أنه لا يعرفون للعمى حقيقة إلا بملاحظة الملكة. نعم لأنه هي عدم نعم لكنها معنى بسيط جدا فلا يعرفون له حقيقة إلا بتعريف الملكة. نعم وفي الحقيقة كثير معظم الحقائق يعني ما ندعيها فلاش نخذ هذا الموضوع. المهم أنه كثير من التعريفات هي تعريفات باللوازم من جهة الرسوم يعني واضح ما إنها علاقة بأنه كان بسيط أو لا. البسيط اللي ذكره بالأول بس لنفي التضمن. إذا في حال إذا كان المعنى بسيطا ينتفي تنتفي دلالة يعني لا يمكن أن توجد دلالة التضمن ولكن يمكن أن توجد إذا كان المعنى واحدا ويمكن أن لا توجد. إيش معنى يمكن أن لا توجد؟ يمكن أن لا تستعمل دلالة التضمن لكن تكون المفروض أنها موجودة أو يجب أنها تكون موجودة بمعنى أنه يمكن أن توجد أن تستعمل. الآن الحالة الأخرى وفيما إذا لم يكن هذا وضحناه وضحناها على الحالة في شيء واضح فيها حالة الالتزام. طيب واعلم أن التضمن لا يستلزم الالتزام وبالعكس. الآن انتهى من العلاقة بين النسبة بين المطابقة والتضمن. الآن الكلام فقط يعني النسبة بين المطابقة والتضمن من جهة ثم بين المطابقة والالتزام. فكلنا قال على النسبة أو ما هي هل هنالك تلازم ولا ليس هنالك تلازم؟ قلنا لا تلازم بين المطابقة والتضمن والالتزام. معنى وجود المطابقة لا يستلزمهما. أما المطابقة فيتستلزم، أما الالتزام فهو يستلزم المطابقة والتضمن يستلزم المطابقة. الآن نأتي إلى التضمن والالتزام. قال واعلم أن التضمن لا يستلزم الالتزام وبالعكس. يعني إذا وجد التضمن لا يجب أن يوجد الالتزام وبالعكس. يعني وإذا وجد الالتزام لا يجب أن يوجد أن توجد دلالة تضمن التضمن. هذا واضح صحيح؟ نعم. أما الأول فلجواز أن يكون من المعاني المركبة ما لا يكون له لازم ذهني. واضح معنى مركب وليس له لازم ذهني فهناك تضمن بدون الالتزام. طبعا الكلام في الجواز ممكن واحد يعني يأتي بمثال أو وأما الثاني فالجواز يعني يكون للمعنى البسيط لازم ذهني فهناك الالتزام بدون التضمن. اقرأ حاشية الدسوقي صفحة 101 قبل 101 قوله وتلزمه ما المطابقة أي تحقيقا إذ متى تحققت التضمنية أو الالتزامية تحققت المطابقية. واضح يا إخواني؟ فيكونان مستلزمين لها من هم اليكونان يا يوسف؟ نعم مستلزمين لها يعني المطابقة. وهذا ما قبل المبالغة. أي مبالغة؟ أي مبالغة؟ بقوله ولو تقديرا. هذا يسموه مبالغة. هذا يسموه أسلوب المبالغة. يعني مثلا نحن نعمل نقيم الدرس ولو حضر واحد. هذا أسلوب مبالغة. لاحظين هذا كثير في عبارة العلماء يتعلموها هذا ولو هذه كذا يسموها المبالغة. وهذا ما قبل المبالغة. يعني في قوله ولو تقديرا. قوله ولو تقديرا أي تلزمهما ولو تقديرا أي حيث لم يستعمل اللفظ في معناه المطابقي بالفعل وإنما استعمله من استعمله المستعمل المتكلم المستعمل استعمله المستعمل يعني في جزئه يعني إنهاء عائد على مين؟ على المعنى المطابقي أحسن. في جزئه يعني في جزء المعنى المطابقي أو لازمه أو لازم المعنى المطابقي يعني يرجع الهاء أيضا للمعنى المطابقي فإنه يعني فإن اللفظ عندئذ فإنه الهاء هنا فإن اللفظ حينئذ دال عليه يعني على المعنى المطابقي بالمطابقة بتقدير إرادته منه واضح يا إخوان؟ هذا على مذهب من قال لوجود إرادة المعنى الآن سوف يعني يأتي على هذا بتقدير إرادته منه يعني إرادة ذلك المعنى المطابقي من اللفظ. واضح يعني إرادته منه. وهذا مبني على أن الدلالة الوضعية تتوقف على الإرادة وهذا مرجوح عند أهل الفن. هذا الكلام مرجوح كما قلت لكم عند أهل الفن. والمعتبر عندهم أن اللفظ يدل على معناه الموضوع له يعني سواء بالوضع اللغوي أو بما هو أعم منه كما قلنا المرة الماضية بالوضع الأعم الأعم من الوضع اللغوي النوعي يعني على ما على ما, ما على معناه الموضوع له سواء حصلت إرادة له أم لا. هاتين أحلى هذه الجملة. إذن المحققون من أهل الفهم قالوا المعتبر أن اللفظ يدل على معناه الموضوع له بالوضع النوعي أو الشخصي أو الأخير الوضع اللغوي المطلق سواء حصلت إرادة له أم لا. أنت أردت ما أردتوش فهو دال عليه فهو دال على تلك على ذلك. فقوله ولو تقديرا القصد بهذا الإشارة لبيان استلزام التضمنية والالتزام بالمطابقة على مذهب من يشترط الإرادة في الدلالة الوضعية. وحاصل ما في المقام أنه اختلف في الدلالة الوضعية هل يشترط فيها الإرادة؟ فلا يدل اللفظ على المعنى إلا إذا أريد ذلك المعنى منه أريد بإرادة المستعمل يعني والحق عدم الاشتراط وحينئذ فيدل اللفظ على ما وضع له وإن لم ترد منه وإن لم ترد منه. ثم إن كل من القائل بالاشتراط والقائل بعدمه يقول باستلزام كل من الرمونية والإنسانية للمطابقية يعني ما في خلاف بينهم في هذا الاستلزام لكن الاستلزام ظاهر على القول بعدم الاشتراط إذ لا يوجد التضمن والالتزام في صورة إلا ويوجد فيها المطابقة وغير ظاهر على القول بالاشتراط لأنه إذا أريد من اللفظ جزء المعنى أو لازمه إذا أريد جزء المعنى أو لازمه كما يجعلون كما في قوله يعني تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم فهنا المراد بعض الأصابع طبعا هي الأنامل لأنك لا تضع الإصبع كلها أصابعهم في آذانهم لا تضعها بل طرف الإصبع بطريقة استحالة دخول كلها دخول كل الإصبع ونطقت الحال أي دلت ونطقت الحال أي دلت فقد وجد تضمن والالتزام ولم توجد المطابقة لعدم إرادة الموضوع له فتنفك المطابقة عنهما. ووجه المصنف الاستلزام على هذا القول بأن الاستلزام تقديري بمعنى أن كل لفظ له دلالة تضمنية والتزامية فهو على تقدير لو أريد منه الموضوع له كان له دلالة. واضح يا إخواني ما معنى هذه الجملة هي تحلت الموضوع. إذا استعمل اللفظ في لازمه أو في جزئه ماشي الحال فهو غير دال على المعنى المعناه المطابقي ولكنه بحيث لو أريد منه ذلك المعنى أو لو استعمل لو أريد منه إذا هذا معنى قولي ولا تقدير لكانت الدلالة قولي فهو على تقدير لو أريد منه الموضوع له يعني المعنى الموضوع له كان له دلالة مطابقة. إذا علم هذا فاعلم صفحة 101 أن قول المصنف يلزمه المطابقة أي تحقيقا على القول بعدم الاشتراط وقوله ولا تقدير أي تقدير إرادة الموضوع له على القول بالاشتراط فيكون المصنف بين استلزامه والمطابقة على القولين وحينئذ فلا يلزمه من قوله ولا تقدير اختيار وزع للقائل بالاشتراط إلى أخره مع أنه أفضله على أي حال. طبعا أفضله في بعض كتبه المصنف يعني هذا المصنف هو سعد الدين فقوله ولو تقديرا هذا اصلا ابطله في بسيط في صفحه 99 قال ابو فتح وقت الصفحه والظاهر أن هذا التعميم إشارة إلى ما ذهب إليه الشيخ من أن الإرادة شرط في الدلالة المطابقية أو في مطلق الدلالة الوضعية على الاحتمالين المشهورين. الشيخ هنا مش ابن سينا لا عبد القاهر البغدادي هو في البلاغة بيقول الشيخ في علم الكلام لو تقول الشيخ أبو الحسن لا شعري لو تقول الشيخ في المنطق ابن سينا لو تقول الشيخ في علم البلاغة علوم البلاغة عموما يعني عبد القاهر طبعا لا شيخ إلا عبد القاهر رحمه الله وكلمة الجن. ايش دعوة عبد القاهر البغدادي على ذلك؟ عبد القاهر البغدادي متكلم صاحب ال انا قلت البغدادي انا اسف عبد القاهر الجرجاني النحوي الكبير عبد القاهر الجرجاني صاحب دار البلاغه بدلاء الجعجان رحمه الله. يعني شوفوا كيف بدلاء الجعجان مثلا كيف يستدل على المعنى ويستنبطه. كم يعني اذكر مره على تقديم المعمول على العامل كيف يفيد الحصر يمكن 50 صفحة. هو يأتي بابناء المتدار إن شاء الله يكون هذا المعنى لأنه يعرف أن بعد ذلك سوف ينسبون هذه سوف يستعملون هذه القواعد في انضباط المعاني من القرآن والسنة وكذا. كان طبعا كان من ورع كبير جدا. كثير من العلماء كانوا يكتبون الكتب ويحفظ بعض العلماء كتبوا تفاسير كاملة للقرآن الكريم وأحرقوها بعد ما يتم التفسير يحرقوها. كتب في اللغة وقواميخ كتب العلماء وأحرقوها ورعا وخشية من الله سبحانه وتعالى خشية أنه ينسب لهم ينسب كلمة إلى القرآن المعنى يعني معين يعني قال هذا في القرآن الكريم و... كم كان يشتد على المسلمين فموضوع التفسير الأحلام أنا أقول من أين يأتي بهذا الكلام؟ مين كان معاصر لواحد من النقلة العربية من المقدمين واحد من نقلة العربية ايش اسمه المشهور الاطبعي فكان معاصرا لواحد من العلماء الكبار فكان يتكلم على كأنه على الاطبعي أنا أتكلم عن الأطماعي فإذا ركب حمارا هو ذهب إليه فقال يا أبو عثمان يعني ما لماذا تك أليس ما معنى كلمة كذا وكذا فقال كذا وكذا قال ما معنى كلمة كذا قال كذا وكذا قال أليس هذا ما أقوله أنت يعني لأنه كان خاصة كانوا يتحرزون ويعني يدققون كثيرا في استعمال الألفاظ المستعارة في القرآن الكريم من مفردات القرآن الكريم. مفردات القرآن الكريم كانت لها يعني هيبة كبيرة جدا ولذلك تجدهم في مثلا في التفاسير عندما يدققون اللفظ يأتون بأشعار العرب ويأتون بكذا حتى يدلل على أنه هذا المعنى الذي أنسبه هنا إلى القرآن الكريم لم يأت به من عندي فيستعمله العرب في هذا المعنى. واضح؟ في كتاب التحقيق المصطفى عند واحد مؤخرا رأيتم هذا الكتاب كتاب مهم جدا جدا في تحقيق ألفاظ القرآن الكريم تحقيق المصطفى كتاب مهم جدا في تحقيق ألفاظ القرآن الكريم لكن بحث جميل مثلا هو بس بحث اللفظة ثبت الألفاظ ألفاظ المفردات القرآن فقط من تحقيق المصطفى كتاب جميل جدا موجود عندي في دي هو معاصر صح صح يعني فعلا جميل في ألفاظ القرآن ألفاظ القرآن الكريم لا زال من تحقيق الشروط تفسير القرآن الكريم لا زال يحتاج إلى الكثير الكثير من الجهد. فاللي بيعمل رسائل الماجستير في التفسير في تخصص التفسير حتى القرآن الكريم هل تم تحقيق التفسير؟ هل تم تحقيق تفسير القرآن الكريم؟ هل معاني القرآن الكريم مفروضة ومعروفة ومنتشرة؟ الآن اعمل مخرج الكتاب يقول لك اعملوا في مناهج المفسرين في مش عارف ايه شو بتقول هذا الكلام؟ حقق القرآن الكريم، حقق، خذ ربع، خذ 10 آيات، خذ موضوع معين، موضوع القرآن، خذ الفدراسة الموضوعية وين تكررت، ابحث في ألفاظ، ابحث في المعاني، ستجد أشياء عجيبة، لأنه لا يوجد تفسير كامل، لا يوجد تفسير كامل، كثير من الأشياء موجودة، أكثر موجود يعني أكثر يعني كثير جدا هناك معاني. لكن عمرك هل رأيت عمرك مفسر يقول أنا أحق بالقرآن الكريم؟ كلهم يقولون لا لم نأخذ خطرا من هذا الوحي. لكن هناك معاني كثيرة جدا متناثرة بين كتب اللغة وبين كتب التفسير. وكتب اللغة القواميس اللغوية لا تحقق اللغة. القواميس اللغوية لا تحقق المعنى اللغوي. واضح؟ تكلم بألفاظ عامة وتأتي بمرادفات ولا فيه لا تحقق المعنى، لأن هناك فرق كبير بين اللفظة الفلانية واللفظة الفلانية. هذه التدقيقات عندما تتبع اللفظة في القرآن الكريم تعرف أنه في فرق كبير بين كذا وكذا، أو لله العسكري وغيره، ليس فقط لو يعني علينا الرغبة الأصفهانية ندقق ونحقق. كثير من يعني هناك علماء يدققون ويبحثون، لهم تحقيقات سواء من المعاصرين او من المتقدمين، لهم تحقيقات ودروس جميله في الكتب النبويه. فالنصيحه من يريد ان يعمل رسائل بحث يبحث في تفسير القران في نفس التفسير. واضح؟ يعني ممكن ان تاتي بايه وتنظر في جميع التفاسير الموجوده، آية مش آية سهلة متفق على معناها، آية فيها محل خلاف، آيات محل خلاف من معنى كذا ولا معنى كذا. فإذا جمعت جميع كلام المفسرين ووضعته أمامك وانظر في ترجيحاتهم وأدلتهم ورجح الأقوال وحقق اللفظة الألفاظ، حقق ألفاظ القرآن الكريم، ستجد أنه في معاني اتضحت كثيرة جدا عندك. هذا الكلام عن تجربة يعني. إيش الكلام؟ نعم، نفس النظر في الشيخ. الشيخ هنا هذا مذهب عبد الله. دراسة شخص في دراسة متوسطة. طيب ندخل في الفصل الجديد، اقرأوا وقيف الحواشي إذا أردتم، يعني في معاني لطيفة. شوفوا صفحة 102، أنا بحب أعطيكم بعض الأشياء الكثيرة يعني إذا قرأتوا الحواشي. في قوله لتحققها، شايفينها؟ حاشية العطار لتحققها إلى آخره، عدل عن التعبير بالجواز الواقع في كلامه في كلام غيره في الرازي. الرازي هنا هو القطب، قطب الرازي، مش الرازي الإمام. نعم، بالعادة في كتب المنطق يقولوا الرازي ويقصدون القطب الرازي اللي هو شارح الشمسي. في شرح الأصل لما تشوفوا كلمة الأصل الشمسي، شوف كلمة الأصل في المنطق الشمس شرح الله. طيب خلينا نكتفي فصل. واللفظ الموضوع للمعنى، اللفظ الموضوع للمعنى. الآن النظر في اللفظ، النظر في اللفظ. السلام عليكم وحياكم الله ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. جاي للعمل. الآن انتقل من البحث في دلالات الثلاثة إلى النظر في نفس اللفظ، النظر في نفس اللفظ. فقال: واللفظ الموضوع للمعنى، اللفظ الموضوع للمعنى بالمطابقة إما مركب أو مركب. يعني الدلالة المطابقية، الدلالة المطابقية ينظر لا يشترط فيها أن تكون أن تحصل في لفظ مفرد، بل يمكن أن تحصل في لفظ مفرد أو لفظ مركب. فكلمة مثلا جاء تدل على القدوم في الزمن الماضي، هذا معناها مطابقية. طيب جاء زيد تدل على مجيء الذات المتعينة المتشخصة اسمها زيد على قدومه في الزمن الماضي، هذه دلالة مطابقية. لأن دلالة مطابقية أيضا ليست بالضرورة أن تكون للمفرد بل قد تقع للمركب، وكذلك دلالة الالتزام وكذلك دلالة التضمن. فجاء زيد دالة على المجيء بالتضمن ودالة على زيد بالتضمن، صح ولا لا؟ إذا الدلالات ليست للمفرد فقط بل للمركب أيضا، وسننظر إن شاء الله عندما ندرس العكس أن هنالك لازم أعم من أن يكون لازما للمفرد فقط، بل قد يكون لازما للقضية، قضية لها عكس والعكس لازم للقضية، وأيضا أعم من أن تكون لازمة للقضية الواحدة، قد تكون لازمة لقضيتين أو أكثر من القيادة، فالنتيجة لازمة لقضيتين فأكثر مترتبة، يعني لقضيتين مترتبتين بصورة مخصوصة كما سنذكر إن شاء الله. إذا الآن هنا النظر في أي شيء، في المعنى ولا في اللفظ؟ النظر في الألفاظ. طبعا احنا نظرنا في الالفاظ قلنا من حيث دلالتها على المعاني لا مطلقا، لاحظ دائما النظر المنطقي في اللفظ بواسطته قالبا وبواسطته اداه لتاديه المعنى واله لتاديه المعنى وليس اكثر من ذلك. لكن الان هذا البحث بحث لفظي وهو متمم في الحقيقه، وقلنا لكم المره الماضيه لماذا نبحث في الالفاظ في المعنى، صح؟ هذا اللفظ الموضوع للمعنى. ايش يعني لما قال الموضوع للمعنى؟ هذا قيد به ايش؟ اشتراط عن غير عن المهمل، عن المهمل. هذاك لم يوضع اصلا، هذا وضع عن المستعمل، صح؟ اما مركب او مفرد، اما مركب او مفرد، لانه ان كتب بجزء منه اي من اللفظ، ذلك اللفظ الموضوع انفصل بجزء منه، الدلالة على جزء المعنى انفصل بجزء منه، الدلالة على جزء المعنى المقصود صبر. هذه كلمة انفصل بجزء منه يعني بدنا نلاحظها فيما قررناه قبل قليل، انه لا نراعي في الفهم الاصول، لا نراعي في الفهم الاصول، بل نراعي في استعمال المتكلم، استعمال المستعمل الكاتب المتكلم، نراعي ماذا نفهم من كلامه بحسب قواعد الفهم، بحسب قواعد النحو والصرف والبلاغه والفهم. فاذا فهمنا فاذا فهمنا من كلامه، احنا رجعنا للدلالات، لا هذا موضوع ثاني، نرجع مره ثانيه الى المركب والمفرد. إن كتب بجزء اللفظ الدلالة على جزء المعنى فهو إيش؟ كتب بجزء منه يعني بجزء اللفظ، أي من اللفظ الدلالة على جزء المعنى المقصود فمركب. نعم. فهنا طبعا في قصد في الوضع، في وضع اللفظ، إنه هل أريد مثلا لما تقول استعبد الله، هل مقصود كلمة عبد يا عبد الله؟ هل مقصود لفظ الدلالة منه؟ هذا هو الذي يخرجه، هذا في ضمنه. لكن انا خطر في بالي موضوع الدلاله التضمينيه، فعشان هيك نبهت القصد، لا هنا القصد معتبر، هنا القصد معتبر. يعني مش مع قواعد الامثله الصيام في وسائل الوحي الإسرائيلي. نعم. الرسول جاء ومعنى اللفظ ومعنى فيه وضع ومعنى للمعنى الثاني. يعني ما الإشكال في كلمة يانسون؟ هل يانسون يركز على مستوى بعض الناس من المتعاقدين يقول لك أنا هنا يمكن بهذا الإسرائيل حتى يانسون أو أنسون أكيد أنسون أو كلمة مثلا أفعل أفعل أفعل والحمد في جهة الكلمة يدل على معنى لما تقول أفعل هذه كلمة واحدة ولا أكثر من كلمة واحدة خلاص هذا لفظ واحد عند المصريين والنحويين وغيرهم لكن أنت بتقول أفعلت صار عندي همزة الاستفهام وفعلت فصار قصد بجزء اللفظ الدلالة على هذا المعنى نعم تقول التفصيل نعم الفاضل مزيدة لو كانت أفعل أكثر يعني دلت همزة فقال الهمزة أفادت معنى جديد فصار جزءا للفظ أفادت جزءا معنى ما في إشكال ما في إشكال يعني ممكن النظر إليها من هذا الحديث أنا بحثت يعني تفصيل نعم حتى الأفعال فهي فيها دلالة على الزمان وفيها دلالة على في أكثر من فيها نوع من التركيب يعني لكن هل فعلا ليس هنالك معنى لفظ مفرد لا هذا الكلام لا صحيح لأن النحويين ما في مشكلة عندهم تلفوا بكلمة واحدة يعني قريب من المعنى اللغوي يعني مفرد تلفوا بكلمة مثلا في يعني في كلمة واحدة تلفوا أن هذا المعنى الفقهي ولكن هذا هاي الدلالة تجي على الدين معنى تجي على الدين معنى هذا تعريف للمعتقدين فبعض النحويين لا يصل إلى هذا التعريف ما في مشكلة خلينا مع الله قلنا اللفظ إما مركب أو مفرد لأنه إن كتب بجزء منه بجزء اللفظ يعني الدلالة على جزء المعنى المقصود فمركب اللفظ مركب وهو إما تام إن صح السكوت عليه بأن لا يكون مستدعيا للفظ آخر كاستدعاء المحكوم عليه المحكوم به وبالعكس يعني استدعاء المحكوم به المحكوم عليه هذا معنى يكون بالعكس والتام إما خبر احتمل الصدق طبعا نحن نعرف إيش التام الذي يحكم السكوت عليه بمعنى يؤدي معنى يحكم السكوت عليه إما خبر يحتمل الصدق والكذب من حيث هو وهو العمدة في باب التطبيقات يعني معتمد عليه في باب التطبيقات اللي هي القضايا فقسم التطبيقات كله مبني على القضايا وأحكام القضايا فالعمدة في باب التطبيقات هو إيه؟ الخبر أو الخبر أو إنشاء إذا التمام في الحقيقة ليس بالضرورة أن يكون التام خبرا أو إنشاء قد يكون إنشائيا وقد يكون خبريا التام قد يكون إنشائيا وقد يكون خبريا شرط التمام ما هو أن يحكم السكوت عليه شرط التمام أن يحكم السكوت عليه يعني يؤدي معنى تاما لا ينتظر السامع لا ينتظر السامع إتماما له واضح إما خبر أو إنشاء إن لم يحتمل ذلك إما خبر إن احتمل الصدق والكذب أو إنشاء إن لم يحتمل ذلك والإنشاء طلبي وغير طلبي كما بينا ذلك وإما ناقص عطف على قوله إما تام هذا اللفظ إما تام وإما ناقص والمركب الناقص أي الذي لا يصح السكوت عليه إما تقييدي إن كان الثاني قيدا للأول كرامي الحجارة والحيوان الناقص لاحظ هنا ذكر من المقيدات نوعين فقط، وذكرنا لكم حوالي 5 مقيدات احنا في المنظمة. المقيد الاول هنا التقييد بالإضافة، والمقيد الثاني بالوصف، وهو العمدة في باب التصورات. وهو العمدة في باب التصورات لماذا؟ لانه في باب التصورات عندنا شيء اسمه التعريفات او المعرفات. المعرفات هي عبارة عن مركبات تقييدية، مركبات تقييدية ليست مركبات كاملة. ونقول احنا الحيوان الناطق صاحب، الحيوان الناطق فهذا قيد في هذا، ليس مطلق الحيوان، بل الحيوان المقيد بكونه ناطقا وهكذا. جميع التعريفات، التعريفات المعرفات عندنا عبارة عن عام، ثم نبدأ بتخصيصه وتقييده بالمقيدات عن طريق الخواص او عن طريق الأصول. وهو العمدة في باب التصورات او غيره ان لم يكن الثاني قيدا للاول. يعني ليس المركب بالضرورة ان يكون مركبا تقييديا، بل قد يكون مركبا غير تقييدي ان لم يكن الثاني قيدا للاول، كالمركب من اسم واداء، من اسم واداء. الاداء عندهم اللي هي الحرف عند النحويين، الحرف اللي هو المعنى الحرفي، المعنى النسبي، المعنى النسبي، او كلمه واداء، او كلمه واداء. اسم واداء يعني اسم وحرف، او كلمه واداء بمعنى فعل وحرف. يعني لو قلنا مثلا ان جاء، هل جاء، مثلا على الطاولة دي، لاحظين؟ فهنا من اسم وأداة وفعل واسم وأداة وكلمة وأداة. الكلمة عندهم هي الفعل، الكلمة عندهم كما قلنا نقول هي الفعل. وإلا أي وإن لم يخفض بجزء من اللفظ الدلالة على جزء المعنى المقصود فمفرد، كهمزة الاستفهام وزيد وعبد الله والحيوان الناطق على من. لاحظ أخذ عبد الله على من، والحيوان الناطق يعني واحد سمى إنسانا سماه الحيوان الناطق، هذا مجرد مثل يعني مجرد فرض. فإذا أخذ الحيوان الناطق على من، فالمفرد أربعة أقسام، المفرد أربعة أقسام. لاحظ همزة الاستفهام وزيد وعبد الله والحيوان الناطق على من. قال همزة الاستفهام، يعني لماذا قسمها هذه الأقسام الأربعة؟ قال همزة الاستفهام لا جزء لها أصلا، وزيد لها أجزاء لكن هذه أجزاءها لم توضع لمعاني أصلا، يعني الزاي والياء والدال لم توضع لمعاني أصلا، هي حروف والحرف المبنى، حرف المعنى وحرف المبنى، حرف المبنى لا يوضع لمعنى أصلا. وعبد الله مركب من كلمتين كل منهما وضعت بمعنى، ولكن ذلك المعنى غير مقصود. لاحظ اول شيء عندك شيء لا لا لا جزء له اصلا من همزه الاستفهام بسيطه، وزيت لها اجزاء لكن اجزاءها ليست لها معاني، وعبد الله لها اجزاء واجزاءها لها معاني لكن معانيها غير مقصوده، واضح. والحيوان الناطق ايضا مركبه بمعنى هي مفرد هنا، لاحظ لها اجزاء واجزاءها لها معاني ومعانيها الفرق بين عبد الله والحيوان الناطق يفرقون بينها، انه عبد الله الكلمه الاولى اللفظه الاولى معناها، واللفظ الثاني لها معنى لكن غير دالين على معناهما على الذات. اللي مثلا شخص اسمه عبد الله لا هو عبد، ولفظ الدلاله حاشاه ان يدل عليه، فهذه الاجزاء لا تدل على ذلك المعنى. لكن حيوان ناطق قالوا هو يطبق عليه انه حيوان ويطبق عليه انه ناطق، لكن هذه المعاني غير مراده. طبعا هذا فيه بحث الان سوف يتكلم عنه. المهم هذه هي الحالات الاربع للمفرد، ان لا يكون له جزء اصلا، او ان يكون له جزء لا معنى له، او ان يكون له جزء وله معنى ولكن هذا المعنى غير مقصود وغير دال على المسمى، أو أن يكون له أجزاء وهذه الأجزاء لها معاني ودالة لكنها غير مقصودة أصلا. ليس معناه ليس له جزء ليس لمعناه موجود. نعم عالمية تلمع نعم معناه بسيط وليس له وجود أمام. هل همزة الاستفهام اللفظ ليس له وجود. اللفظ ليس له وجود. النقطة اللفظ له أجزاء وأجزاءه غير دل على معنى لكن معناه نفسه بسيط. عرفت ليس له ليس هنالك جزء للمعنى يعني. فهنا يجب أن تكون النقطة يعني إذا انتفى جزء اللفظ إذا انتفت الأجزاء من اللفظ أو انتفت الأجزاء من المعنى فالمعنى مفرد قطعا. فاللفظ مفرد قطعا. نعم. نعم. لا استعمل تقريبا نفس ال عند درست معنى اللي تتكلم فيه المحال في معنى المركب الأخرى تقريبا نفس الكلام ما في فرق بينهم يقولوا ما دل جزءه على جزء معنى نفس نفس الكلام تجده في عند البحث النحوي للتركيب والإخراج نفس البحث النحوي نفس البحث لكن هي الخلافات في بعض المسائل زي ما قال انت ممكن تذكر جاء ولعب وقام والى اخره مش على انه في اختلاف في الافعال هذا مذهب انه لاحظ انه هل في هنالك زيادات ادت الى زيادات يعني زيادات هل ننظر الى اللفظ على اساس معناها المجرد على اساس اللفظ المجرد دون زيادات في هذه المساله فمثلا استزاد مثلا استزاد هذه فيها الالف والسين والكاف فهذه كلها تدل على معنى طلب في اخره فهل هذه نعودها زياده على الاصل ولا الاصل انها لفظه واحده خلينا احنا على الظاهر يعني تشكيلا الظاهر ان الذي تنطق به ككلمه واحده هو كلمه السين خلقتهم وهذا ليس فيه يعني لا يترتب عليه يعني على مثل هذا الخلاف معاني كبيره وطويله يعني ضخمه فالخلاف فيه هين المقصود في بحث التركيب في المنطق يا اخواني القضايا حتى يميز بين القضيه وغير القضيه بس هذا فالمنطق عندهم المنطق المركب عندهم اصلا هو هو الحقيقه يعني من دون القضايا حتى يميز بين القضايا فإن قلت ما الفرق بين القسمين الأخيرين؟ قلت الفرق أن عبد الله العلام ما يدل جزء لفظه على المعنى المقصود هذا الذي قلناه قبل قليل لأنه لا هو عبد مثلا وحاشا يعني لفظ الجلالة أن يدل عليه إذ ليس شيء من الجزئين اللي عبد ولفظ الشريف لفظ الجلالة شيء من الجزئين دالا على شيء من الذات المشخصة وأما الحيوان الناطق ناطق علما فيدل جزء لفظه على جزء المعنى المقصود منه يعني يصدق عليه انه حيوان ويصدق عليه لكن تلك الدلاله ليست المقصوده يعني عند تسميه شخص الحيوان الناطق ناطق يعني واحد منطق هيك انسان وثم مبدأ الحيوان الناطق فهو لا يقصد يعني ان الدلاله على كونه حيوان وعلى كونه ناطق بيانه ان الحيوان الذي هو جزء اللفظ دال على مفهومه ومفهومه جزء الماهيه الانسانيه والماهيه الانسانيه جزء المعنى المقصود الذي هو الشخص الإنساني فالحيوان دال على جزء المعنى المقصود لأن جزء الجزء جزء سيكون الحيوان دالا على جزء المعنى المقصود لكن تلك الدلالة ليست المقصود تأمل فقوله تأمل لأنه هذا الكلام صحيح هذا الكلام لأنه إذا نظرنا إحنا في الحقيقة إلى عند تسمية الإنسان هذا وضع في الحال وضعنا هذا اللفظ بإزاء هذه الذات صار اسمه حيوان صار اسمه حيوان الناطق فلا يلاحظ في الحقيقة أي جزء من هذه الأجزاء ولا أي معنى من هذه المعنى. تماما ينظر إليها كما نقول مثلا هذا اسمه محمد، فلا ينظر إلى الميم ولا هذه الأجزاء أبدا. ولو سميها شخص رامي الحجارة أو سميناه مثلا تأبض شرا أو شاب قرناها أو غير ذلك من مما يسميه العرب من المركبات، فهذا لا التفات إلى تلك المعنى أبدا. لاحظ شوف الدسوقي صفحة 110 قوله تأمل أي في الفرق المذكور، وتأملناه فوجدناه غير صحيح. شايفينه؟ إذ الحق أنه لا فرق بينهما، لأن الجزء من كل منهما حال كونهما علمين في منزلة زائدين في عدم الدلالة على شيء، ودلالة الجزء من كل منهما إنما هي قبل جعلهما علمين ولا كلام فيه. فالحق أن المفرد قسمان فقط، ما ليس له جزء وما له جزء بس. لكن هذا الجزء ممكن نقول جزء له معنى وجزء ليس له معنى، ممكن نضيف نجعلها ثلاث أقسام يعني. لكن هذه المعاني لا يمكن أن تكون محفوظة في كل حال، فإما أن تجعلها ثلاث أقسام أفضل يعني، إما ليس له جزء أو له جزء ليس له معنى هذا الجزء، أو له جزء وله معنى هذا الجزء له معنى لكن المعنى غير محفوظ قطعا. فهذه الأقسام الثلاث ومش شيء عظيم يعني. لا تدل عليه يعني، ليس جزء اللفظ ده من حيث ما هو اسم، من حيث ما هو علم عليه، هذا الجزء لا يدل عليه. قوله تأمل، شوف العطار في نفس الصفحة قوله تأمل وجه الأمر، وجه الأمر بالتأمل أو وجه الأمر بالتأمل أنه لا فرق بين القسمين، وأن كل من الجزئين فيه من سلق عن الدلالة وصار في الزاي من ذلك. وهو المفرد اللي تكلمنا عنه قبل قليل، وهو إن استقل بالإخبار به وحده، إن استقل بالإخبار به وحده فمع الدلالة بهيئته وصيغته على أحد الأزمنة الثلاثة اللي هي الماضي والحال والاستقبال، كم اللي هو الكلام اللي هو الفعل عنده ليست في الحقيقة من جوهر المنطق ولا هي أصلاً هاي بس من جوهر الغاز من الكعب ليس بحثا منطقيا من الوحيد أبدا. فمع الدلالة بهيئته وصيغته على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة يعني ثم درس هذا درس محو وعند النحاة فعل وقوله فمع الدلالة ألفاه في جواب الشرط الشرط اللي قال إن استقل قبل قليل استقل ف مع الدلالة فعل ومع الدلالة حال من الضمير استقل حال من الضمير استقل اللي هو إذا استقل المفرد يعني استقل المفرد بالدلالة على أحد الأزمنة بصيغته قلنا استقل بصيغته فعبارة عن كلمة بصيغته وقوله كلمة خبر مبتدأ محذوف والتقدير فهو حال كونه مع الدلالة على أحدها كلمة فبقيد الاستقلال يخرج الأداة يخرج الأداة لأن الأداة لا تستقل بالدلالة في الحقيقة لأن المعنى الحرفي لا يتحقق إلا بالنظر إلى متعلقاته يعني لا تفهم النسبة إلا إذا لاحظنا المنتج بين لاحظنا المنتج بين على إيش على معنى مطلق العلوية معنى كل لا نفهم منه يعني تشخصا وتعينا من ذلك المعنى إذا لما نقول كأس على الطاولة عرفنا المنتج بين عرفنا أبي النسبة ربطت بين الشيئين وتوضح المعنى إذا في قيد الاستقلال يخرج الأداة لأنها غير مستقلة وبقيد الدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة يخرج الاسم الذي لا يدل على الزمان أصلا هنالك اسم يدل على الزمان وهنالك اسم لا يدل على الزمان أصلا مثل زيد وعمر وبقيد الهيئة والصيغة اللي احنا نسميه وزن الفعل يعني يخرج الاسم الذي يدل على الزمان في بعض الأسماء تدل على الزمان مثل أمس اليوم غدا الغبوق الصبوح كثير من الأسماء الدالة على الزمان الغبوق هو شرب اللبن في الصباح المساء الصبوح شربه في الصباح لكن لا بهيئته وصيغته بل بحسب جوهره ومادته نفس الكلمة معناها زمان واضح هذا البحث كالزمان والأمس والصبوح والغبوق فإن دلالتها على الزمان بموادها وجواهرها بخلاف الكلمة فإن دلالتها على الزمان بحسب هيئة وإذا اختلف الزمان يعني الآن يدلل على أنه دلالة الكلمة على الزمان هو الفعل على الزمان بحسب الهيئة يريد أن يستدل على ذلك فقال وإذا اختلف الزمان عند اختلاف الهيئة فضرب يضرب واحد ضرب تدل على الماضي يضرب تدل على الحالة المستقبل مع اتحاد مادتها مادتين مادة نفسها الضاد والراء والباء لكن لما غيرنا الهيئة يعني وزن الفعل وصيغته لما غيرنا صيغة الفعل ووزن الفعل تغير المعنى واتحد الزمان قال عند اختلاف الهيئة تضرب يضرب مع اتحاد مادتهما واتحد الزمان عند اتحاد الهيئة كذهب وضرب ذهب وضرب اتحد الزمان فيهما ولكن اختلف مع اختلاف المادة فإذا الذي يحدد الزمان في الحقيقة ما هو؟ الهيئة والصيغة وليس مادة الفعل هذا هو دليله على انه الاختلاف يختلف وبدونها ايش يعني بدونها؟ ارجع وقال مش بدون الدلالة بهيئته على احد لازمها هي معنى بدونها قال فمع الدلالة على احد الازمنة كلمة وبدونها يعني بدون الدلالة على احد الازمنة عطف على قوله سمع الدلالة أي ذكرها عطف على قوله سمع الدلالة أي مفرد استقل فإن كان مع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة فهو كلمة اللي هو الفعل كما مر وإن كان بدون تلك الدلالة على أحد الأزمنة يعني فهو اسم وإلا أي وإن لم يستقل بالإخبار به وحده فأنت يعني لم يستقل بالإخبار به وحده فأنت طبعا تعرفون أنه الاسم يسند ويسند إليه والفعل يسند ولا يسند إليه والحرف لا يسند ولا يسند إليه فلا يخبر به واضح هذا قوله أيوة إن لم يستقل بالإخبار به وحده وحده. وعند النحاة حرف، وعند النحاة حرف. والمفرد ينقسم أيضا إلى أقسام: العلم والمتواصل والمشكك والمشترك، المشترك أو المشترك الآن نفرق بينهما، والمنقول والحقيقة والمجاز. في الحقيقة يعني هنالك ترتيبات أخرى في بعض الكتب المنطقية الأخرى رتبوا هذا الترتيب أفضل، يعني درسوا عندما درسوا الكليات نظروا في الكليات من حيث ما إنه هو هذا الكلي مشكك ولا غير مشكك، نظروا فيها من بعد بحث البحث الكلية. أما هنا نظر في الألفاظ، فبحث بحث في الألفاظ، فقال قسمها عدة أقسام، هنا مقسمها غير واضح، يعني كأنه مجرد يسموه شبر، يعني مجرد تعداد لا تقسيم من حيث على أساس معين من القسمة، لأنه لا رابط بين العلم والمتواطئ والمشكك والمشترك والمنقول والحقيقة والمجمع، ما في رابط بينها. نعم، هذا أشبه بطريقة الجويني رحمه الله عندما حاول أن يتكلم في البحث الألفاظ، ذكرين طريقة البحث فما كانت مبنية على قسمة معينة في الألفاظ. نعم، لما تكلم مين حافظ الورقة؟ لما تكلم عن الحقيقة والمجاز وقال نقص أو زيادة أو زيادة أو نقل أو استعارة إن تنقص أهلي وهو المواد المشكل بسؤال الجنة كما أتاك الذكر بنا سؤال المواد بسؤال القرية كما أتى في الذكر بنا مريا وكان زيادة كافة في كافته وقال في المنصول عن محله لما حكى عن المعدد الأنواع عددها في الحقيقة هذا التعداد يعني ما كانت بداش أنه مبادش على طول لها بس ما كانت مضبوطا بحسب قسمتنا للحقيقة والمجاز والآخر، وإلا ففي كل في كل المجال هنالك نقل. فما ذكر هذا الكلام، قال مرات يكون في نقل مرات ظاهر العبارة أن بعض المجاز فيه نقل وبعض المجاز فيه، فهذا يسمون نوع من التعداد بدون ضابط، يعني في التعداد بدون مش تقسيم، مجرد عد هكذا. يعني الناظر يمكن أن يضيف أشياء أخرى إلى هذا الأمر، ليس حصرا هذا لجميع أنواع الاسم وجميع أنواع المفرد. يعني هل المفرد لا يخرج عن كونه علما أو كذا أو كذا؟ يمكن أن ننظر إلى المفرد من جهات أخرى فنزيد هذه الأقسام، أو الأفضل أن إذا أردنا أن نؤلف في ذلك أن نقسمها بتقسيمات أصلا، نقسمها بحسب جهة تقسيم معينة حتى يكون يعني هذا التعداد فائدة، يعني فائدة أولا. قال المفرد ينقسم أيضا إلى أقسام: العلم والمتواطئ والمشكك والمشترك، خلينا نقرأها، والمنقول. الآن في الحقيقة أنا نظرت فيها هذه الكلمة، لماذا يسمون المشترك مشتركا؟ إذا نظرنا إلى المعنى قالوا إنه يسمى مشتركا لأن المعاني اشتركت في ذات واحدة في لفظ واحد، فقالوا هذا المعنى مشترك مع معنى آخر أو معاني أخرى في لفظ واحد، لاحظ كيف؟ فإذا إذا كان النظر إلى المعنى فتقول المعنى مشترك بصيغة مشترك، لكن إذا كان النظر إلى اللفظ فاللفظ مشترك بين عدة معاني، بين معنيين أو الله كيف؟ هذا أنا ما يعني ما توصلت إليه يعني لما تأملت النص. فإذا المشترك بفتح الراء إذا كان كلامنا على الألفاظ فتقول هنا البحث لفظي في الألفاظ، فنقول المشترك، نقول المشترك. إذا كان كلامك في المعاني تقول المعاني المشتركة لأنها مشتركة في لفظ، واضح يا إخواني؟ إذا نظر في الألفاظ فاللفظ مشترك، والمعنى إذا نظر في المعاني فالمعنى مشترك. أما في الترادف فلاحظوا اللفظان اللفظان يعني لاحظ هنا المترادفات لم يذكرها لاحظ يعني ممكن نضيف أقسام أخرى صح؟ لاحظ اللفظ يرادف اللفظ اللفظ يرادف اللفظ يترادفان على معنى يعني كيف لاحظ الترادف بعكس الافتراض فاللفظ يرادف اللفظ على المعنى فالمعنى مترادف لاحظ واللفظ مترادف لاحظ هذا الطريق والله أعلم فإذا العلم والمتواطئ والمتواطئ واللفظ المتواطئ والمشكك اللفظ المشكك والمشترك والمصير والحقيقة والمثال لأنه الآن يعني كأنه قسم هذه قسمها إلى أقسام يريد أن يستدل على هذه القسمة فقال اتحد معناه فمع تشخصه أي تشخص ذلك المعنى وضعا لا عارضا علم لا عروضا قال البسوق الأنسب أن تقول لا عروضا لا عارضا يعني تشخص وضعا كيف تشخص وضعا لماذا قال تشخص وضعا شو بالبسوق صفحة 117 تمييزا أي من جهة الوضع خرج الضمير واسم الإشارة والموصول فهي كلية وضعا جزئية استعمالا على مظهر المصمم وحينئذ فتشخص معناها عارضا بواسطة الاستعمال معروف طبعا سعد الدين يقول ان هذه الاشياء موضوعة وضعا كليا على معاني كلية وتتشخص بالاستعمال فكيف تشخص بالاستعمال هذا تكلمنا فيه سابقا الان أنا أذكر في بعض الحواشي الشرنوبي قال على هذا المعنى خلافا للمصمم شوفوها أنا جيت لنبهت يومها على أنه غلط هذا الكلام في صفحة 85 حاشية الشرنوبي تعليق الشرنوبي من تحت لما تكلم عن الوضع النوعي من الوضع الشخصي شوف الفصل الثاني قال وسواء كان الوضع عاما لعام كوضع الكليات او عاما لخاص كالموصولات واسماء الاشارة على التحقيق من انها كليات من انها كليات وضعا جزئيات استعمالا خلافا المصمم هذا كلام غير صحيح لأن منها السعد مشهور جدا فيه مشهور فيها أنه هي كليات وضعا جزئيات استعمالا كما قال مش خلافا من المصنف المصنف طبعا سعد الدين الشارح الخميس موضوعة على جزئيات مش كليات وضعا أو إيش قال هو هي موضوعة للمحسوب يعني مش ملهاش معنى كلي ملهاش معنى شيء كم تركيزين احنا سوينا الوضع وماذا كان وضع ثالث كليات وضع الشخص للاستعمال كليات والاستعمال في نظرية هسه بشرحها الموضوعة موضوعة لمعنى كل شيء تتخذ بالاستعمال لها. كأنه في واسطة، كأنه في واسطة، هذه الواسطة صح ولا هيك شيء تقريبا؟ بدك تجيب فورا تتأشر عليها مش بدك تدور عليها. كأنه في واسطة بين نعم في موضوع على معنى الموضوع على معنى إنه في جعل واسطة بين المعنى الكلي والمعنى المشخص. طيب لا عارف علم كزيد وعمرو وأمثالهما وبدونه عطف على قوله كنا نقرأ الحاشية. تمييز لا كنا نقرأ الحاشية. قوله وضعا تمييز أي من جهة الوضع خرج الضمير واسم الإشارة. فلاحظ والموصول فهي كلية وضعا وهي الاستعمال على مذهب المصنف. وحينئذ تتشخص تتشخص معناها عارض بواسطة الاستعمالات مثلا الذي وضع المفرد المذكر مثلاً الذي وضع المفرد المذكر لفظ الذي هو الاسم الموصول وضع المفرد وهذا كلي وتعينه عارض لأنه إنما جاء من الصلة لأننا إننا إيش عندكم هذا قل نعم إن قل ما نأتي بالصلة لأننا قبل لا قبل مش قبل قبل ما تأتي الصلة لم نعلم الذي من هو لأنه الذي لا صلة صلة الموصول تحدد بالضبط معنى الموصول واضح؟ قبل ما تأتي الصلة لا نعرف الذي هذا من هو فوضعت المفرد المذكر ثم تعينت بزيد مثلا او عمرو او بكر او كذا بحسب المستوى واضح فلاحظ عروضها التعين لها وتشخصها هل هو امر اصيل او العارض عارض فالعلم ليس كذلك بل تشخصه من نفس الوضع من اصل الوضع ونفس الوضع وليس عارضا مثل هذا فاذا قوله لا عارضا قوله وضعا حتى يعني يحترز عن مثل هذه الأمور ولا عارضا يعني شرح لهذه الحالة اللي لا يكون فيها تشخص بالوضع يعني من حالة الموصولات والضمان الوضع قال اتحد معناه فمع تشخصه أي تشخص ذلك المعنى وضعا لا عروضا إذا قال أنت لا عروضا بدل لا عارضا علم كزيد وعمر وأنت ريما أو بدون وبدونه عطف على قوله فمع تشخصه أي المفرد اتحد معناه فإن كان مع تشخص ذلك المعنى فهو علم وإن كان بدون تشخص فهو إما متواطئ من تساوت أفراده الدينية والخارجية في حصوله وصدقه عليها كالإنسان والشمس لاحظ الإنسان لا تفاوت بين إيش معنى المعنى المتواضع اللفظ الكلي اللفظ بمعنى إذا كان معناه على صادقا على جميع أفراده بالكوية بدون تفاوت، هذا هو إنسان لا فرق بين زيد وعمر وأحمد ومحمد وإلى آخره من الناس، من حيث ما هو إنسان، حيث ما هو إنسان لا في فرق بين إنسان وإنسان، فهذا معنى متواضح. لاحظ، لكن النور، النور والله في هنالك نور الشمس، هنالك نور القمر، هنالك نور الضوء، هذا اللمس. لاحظ النور معنى يختلف شدة ومعطل، يختلف شدة ومعطل، فهذا المعنى ليس معنى متواضعا بل هو معنى مشكك. وسمي مشككا لماذا؟ متواضع مرتفع. لاحظ مشكك لأنه يشككنا. إذا نظرنا إليه من جهة، لاحظ هل هنالك معنى مشترك بين نور الشمس ونور القمر ونور هذه اللمبة ولا لا؟ هل هنالك جهة اشتراك، معنى قدر مشترك من المعنى يصحح إطلاق النور عليها جميعا ولا لا؟ نعم يوجد، وإلا لما صح أن يسمى هذا نورا وذلك نورا وذلك نورا. إذن هنالك قدر مشترك من المعنى يصحح إطلاق اللفظ عليها جميعا، هذا القدر المشترك هو المصحح للتسمية. ولكن هنالك اختلاف واضح بين هذه المعنى، فإذا لاحظت ذلك القدر المشترك سميته ظننته متواضعا، وإذا لاحظت جهات الاختلاف ظننته من المعاني ليس لأن لفظ واحد له عدة معاني، ظننته مشتركا، ظننته مشتركا، ظننته ذلك اللفظ مشتركا. فإذا ها يعني يشككك لأنه هل هو مشترك أو هو مدمر. فلذلك اللفظ مشكك والمعنى مشكك، يمكن مين اللفظ هو المشكك ولا المعنى هو المشكك؟ اللفظ هو المشكك، اللفظ هو المشكك. يعني إذا نظرت إلى معناه المعنى مشكك فيه، يمكن مشكك فيه كل مرك كل مرك كل مشكل مركب من جهتي اختلاف وجهتي اشتراك. نعم صحيح، طبعا في هنا من جهة اختلاف جهة واحدة وجهة كثرة، يعني جهة واحدة وجهة اختلاف، طبعا طبعا في زيادة المعنى، في زيادة نعم طبعا يمكن تعدد معنى، نعم. لكن أصل المعنى موجود فيها جميعا، تقول مصحح للتسمية والإطلاق وإلا لما جازت اللغة تقول هذا هذا كذا. لا لكن لاحظ زيد وعمر من حيث ما هو إنسان، هذا إنسان وهذا إنسان لا تستطيع، لاحظ كلكم لآدم وآدم من تراب، كلكم الناس كواسية كأسنان المشط، لاحظ لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، لاحظ لا فرق بين أحمر ولا أسود ولا إلى آخره وأصفر، لأن الأحاديث جاءت والشريعة جاءت تبين هذا المعنى، من حيث من أصل الخلقة لا في فرق بين إنسان وإنسان، بل التفاضل في أمر آخر جائز على ذلك الأمر وهو التقوى. لاحظ إيش كمان؟ لا إشكال، طبعا الجهاد التفاوت التي فيها يحصل التشكيل في الحقيقة ليس التفاوت شدة وضعفا فقط في المعنى، بل إذا هنالك ثلاث أسباب للتشكيل، الشدة والضعف واحد، السبب الثاني الأولوية، السبب الثالث الأولية، هذه الثلاث أسباب فقط يعني ما وصفت عليه في كتب المقال. أو إذا اختلف في أولوية أو أولوية أو بالشدة في الوضع لا المفروض إن كان ما هو معنى التعقل. طب إحنا نقول واحد مجنون مثلاً، هل يسمى إنسان قابل للعقل؟ نعم. المقصود إنه القوة طبعاً التفكير هنا، الحيوان المفكر، بعض العلماء يعني عبروا بالمفكر أو بعضهم بالناطق أو العاقل. هنا المقصود الإمكان مش الفعل، القابلية يعني قوة وليس الفعل. لذلك نفس كمال من هذه الجهة، وإذا تفاوتت الإنسانية يعني كده تنقض. التقوى مثلا معنى مشكك، الإيمان يزيد كل ما يزيد وينقص كل ما يتفاوت. البعد القرب كل المعاني النسبية تكون السرعة الألوان كلها مشكك، اللون الأحمر الأسود في سواد قاتم، في سواد في أخضر يعني مثلا غامق، وفي مثلا الأحمر القاني والأحمر قريب إلى البرتقالي وهكذا. إذن الألوان كلها مشكلة، من اللون الواحد في درجات كثيرة، لكن أصل اللون هذا اسمه أحمر، يصح إطلاقه هذا أحمر وهذا أحمر وهذا أحمر، لكن في خلاف بين المشكلة. كيف تفيد العبارة؟ لا إدرك السعب، السعب مفهوم مرة. الوضع الكلي والموضوع له مشخص. ايش فرق هنا عن مرحلة السعادة؟ الموضوع له كلي يتشخص بالسعادة. الوضع كلي يتشخص ليس الموضوع له مشخص، لكن يتشخص به. نعم، قال الموضوع له مشخص، الوضع كلي والموضوع له مشخص. هذا العربي. فإذا بيكون كلام كلام الشريف هو نفس كلام العربي. صح؟ فبدي يقول إنه موضوع لي جزئين. نفس هذا موضوع لي جزئين. إذا زي ما تخيلنا بالأول إنه بدل ما هو موضوع لي كلي موضوع لي جزئين. العبارة لما قال خلافا للمصنف غلط كلامه. شو بقول؟ بقول كالموصولات وأسماء الإشارة على التحقيق من أنها كليات وضعا جزئيات استعمالا، هذا ما لهم استعب. فشو قال بعدها؟ خلافا للمصنف. المصنف استعب، لا مش خلافا، وفقا للمصنف، وفاقا للمصنف. بعدين التحقيق هذا أصلاً هو تحقيق مشهور، إنه هذا التحقيق للسعب. فكيف قال على التحقيق من كوننا كذا خلاف المصنف؟ يعني غريب. صفحة 85 الشرنوبي، عبارة الشرنوبي تحت التعليق. الدسوقي وين العطار؟ قرده لا عالم. انا بقرا في العطار من نفس النسخه اللي عندنا. انا بقول لك وين في نسخه ثانيه غير نسخه المعنى يعني دسوقي فوق وعطار تحت. ما في مشكلة. ما في معنى. احكام المراد واسماء الاشاره وظاهرها على مختار المصنف. نعم صحيح والدسوقي ذكرها هو صحيح. طيب نعم اختلاف لكن اختلاف عارض وليس اختلافا يعني من جنس في المعنى يعني لاحظ المعنى نفسه يزيد وينقص هنا الزيادة والنقص لكن الوجود في الأولية هي القبلية يعني يكون شيء قبل شيء شيء قبل شيء فكون الشيء قبل شيء آخر بس يمكن يزيد في معنى الأقدمية الزمنية يعني في زيادة من القبلية الزمنية يعني بس في الأقدم فإذا اعتبرت هذه الزيادة في المعنى فلك ذلك أو لا يعني. بس إحنا إذا يعني وجد إنسان قبل إنسان آخر فهل نقول مثلا إنه هل هنا صار في يعني آدم مثلا عليه الصلاة والسلام قبلنا هل يقال إنه هاي اختلفنا معه إحنا في الأولين هو أول إنسان فهل يقال إنه آدم عليه السلام مثلا المعنى بيننا وبينه مشكك يعني هو ما ذكره الناس هذا وفي جهة اختلاف لكن ملحظ محمد جيد إنه والله إذا كان في اختلاف هل هو اختلاف في زيادة ونقص نفس المعنى يؤدي إلى زيادة ونقص أم هو أمر يعني خارج عن الإجزاء وعن المعنى مثل الأولية المعنى الثالث أولوية إنه أولى الأولوية اللي تأوضح فيها الفرق إنه هنالك فعلا في يعرف يقول من الأولوية أيضا الوجود يقول من الوجود في الواجب أقوى وأشبر وإمكان الأولوية من الوجود والله ما نعرف يعني من ضرب إيش معنى أي مثال آخر يعني الأولوية مثل الوجود ما لو استفينا من الوجود فيكفي يعني تحقيق قسم الأولوية لكن إذا الصفات مثال في شيء أول من يعني قبل شيء نعم الأولوية إيش أولية معناها إنه أول وقبل أو بدون عطف على قوله كما شق خلصان قرأناه بأولية إن تفاوت الأفراد في حصوله مثلا المقرأفين وإما مشككا مثلا المقرأفين صفحة 120 وإما مشكك صح قراءتنا فإن صدقنا على أفرادهم الدينية والخارجية مستوية وليس بعض الأفراد أولى من بعض وسمي متواطئا لتوافق الأفراد في معناه من التواطؤ وهو التوافق وإما مشكك إن تفاوت الأفراد في حصوله وصدقه عليها بأن كان حصوله في بعض الأفراد أولى من بعض وذلك التفاوت إما بأولية كالوجود فإنه في الواجب قبل حصوله في الممكن شوف المحشين حكوا شيء على ذلك أي خاصة بمعنى شوف الدسوقي معنى الأتمية والأكملية بخلاف الأولوية السابقة في الشارح فإنها أعم فليس فيها اتحاد الثورة والفرد وليس فيها على أي حال أو قبل حصوله في الممكن أو أولوية بالجر عطف على قوله أولية أي التفاوت إما بأولية كما مرة وإما بأولوية كالوجود أيضا فإنه في الواجب أتم وأولى وتسميته بمشكك لأن الناظر فيه مشكك لأن الناظر مشكك هل هو متواطئ من حيث اتفاق أفراده على في أصل المعنى أو مشترك من حيث اختلاف أفراده للأولوية أو غيرها واضح إن هنا طيب يعني خلونا نمشي لأن هذه المباحث سهلة يعني خلينا ندخل نوصل للشيء المهم وإن كثر عطف على قوله اتحد أي إن كثر معنى المفرد فلا يخلو من أن يكون المفرد موضوعا لكل من المعاني الكثيرة أو لا فإن وضع المفرد لكل من المعاني الكثيرة فمشترك واضح الكلام اللفظ المفرد إذا وضع وضعا يعني لاحظ اللفظ المشترك وضع لهذا المعنى ثم وضع المعنى آخر ثم وضع ليس بالضرورة ممكن يكون وضع في آن واحد لأكثر من معنى ممكن يكون وضع مرة بعد وضع ثاني بعد وضع ثالث وهكذا إذا وضع وضعا حقيقيا لكل من هذه المعاني فإطلاقه استعماله في كل من معانيه المشتركة هو في الحقيقة استعمال حقيقي لاحظ استعمال حقيقي استعماله في المعنى المطابق فإن وضع لقلنا استعمال في المعنى المطابق في الحقيقة أو في الالتزام أو كذا أعم من كونه حقيقة أو من هذا تذكرين هذا الكلام؟ فإن وضع المفرد فإن وضع المفرد لكل من المعاني الكثيرة مشترك كالعين وإلا أي وإن لم يوضع لكل من المعاني بل وضع لمعنى ثم استعمل في معنى آخر لمناسبة فلا يخلو من أن يكون استعماله مشتهرا في المعنى الثاني دون الأول أو لا فإن اشتهر في المعنى الثاني وترك استعماله في الأول فمنقول منقول لاحظ الناقل الآن ينظر إليه منقول شرعي ولا منقول إيش عرفي إلى آخره فمنقول ينسب إلى الناقل فإن كان الناقل شرعا فمنقول شرعي للصلاة والصوم وإن كان اصطلاحيا فمنقول اصطلاحا كالفاعل والمفعول في عرف النحاة يعني وإن كان عرفا فعرفي كالدابة عرف العرفي هنا يقصد به في بعض الكتب بتعبر بالعرف الخاص وبالعرف العام العرف الخاص والعرف العام العرف الخاص اللي هو عرف النحاة عرف المناطق عرف الأصوليين عرف الفقهاء إلى آخره أصحاب الفنون يعني هذا يسمونه العرف الخاص العرف العام لا يعني العرف الخاص يعرف فيه الناقل يعرف فيه الواضع والناقل لاحظ العرف العام لا يعرف فيه لا يتعين فيه فبيكون العرف العام الناس يعني لا يتعين فيه الواضع والناقل لاحظ هذا العرف الخاص العام قال كذابة لذوات القوائم الأربعة كذابة لذوات القوائم الأربعة هذه نقلت كانت أصلا الدابة لكل ما يدب على الأرض حتى الإنسان وما من دابة في الأرض ولا في السماء شيء كانت في معنى اللغة كل ما يدب على يعني على شيء يجب على الأرض عشان ندخل في السماء إلا إذا كان إطلاق الأرض على كل ما تحت مما يندب عليه يعني المهم إذا لاحظ كل ما يدوب اسمه دابة فنقل هذا الكلام في العرف على ذوات الأربعة هذا هو عرف عام ناقل غير معروف محدد غير معروف الناس صارت تستعمله في كذا فهل هذا العرف معتبر عند الفقهاء والأصوليين ولا لا؟ معتبر طبعا معتبر طبعا هل واحد قال للثاني يا دابة فله ايش الوضع القاضي يشتكي عليه لأنه شتمه ولا يجوز لذلك الشخص الأول أن يقول أنا فقط أنك تدب على الأرض هذا كلام مردود عليه لأنه العرف له اعتبار في بالضبط العرف له اعتبار تحكوا مسألة في الأصول تقولوا وإن كان تقولوا في معنى الفقيه الفقيه هو مين؟ المجتهد في عرف الأصول صلاح الأصوليين ها؟ فتبقوا مسألة تقولوا لو وقف الإنسان ضيعة على الفقهاء لو وقف إنسان ضيع عالم الفقهاء، فهل يستفيد منها الظاهرية؟ مش بس الظاهرية، من ليس بمتهم من هو عالم بالفقه يعني حافظ للفقه، هل يستفيد منها ولا لا؟ قال يستفيد منها طبعا، لأنه هو داخل في معنى العرف، يعني هذا يعتبر فيه العرف، والعرف عند العرف أهل العرف يقولون هذا فقيه، الفقيه يسمونه فقيه. لما ذكر قال ولا يستفيد الظاهرية منها شيء لأنه ليس فقيها. فنقول منك بالطيب وإلا أي وإن لم يجتهد في المعنى الثاني ولم يترك استعماله في الأول، فحقيقة إن استعمل في المعنى الأول كالأسد للحيوان المعلوم، وما جاز إن استعمل في المعنى الثاني كالأسد للمعلوم. شعوا ارجعوا لكتب البلاغة وقرأوا الموضوع هناك أتم بحثه وأتم، والخلاف تقرأ الخلاف في المجال هل هو وضع ثاني بعد وضع أول ولا هو معروف المجال. الآن انتهينا من هذه المراحل، خلينا ندخل الجد يعني في شيء من الجد، مع أنها مراحل سهلة. نتكلم بس عن المفهوم قليلا. المفهوم، فصل في المفهوم. المفهوم عند المناطق يا إخواني ليس هو المفهوم بالمعنى الأصلي. المفهوم في الأصول في هنالك شيء اسمه المنطوق، في هنالك شيء اسمه المفهوم. ليس هذا هو المصطلح عند المناطق. المناطق يريدون بالمفهوم سواء ما يفهم من الألفاظ، سواء من الكلام، سواء فهم من نفس النطق من محل النطق أو من غير محل النطق. يعني لاحظ كيف؟ يعني بدخل في اللي احنا ايش بنسميه المفهوم، مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة. بدخل في مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، لاحظ يا اخوان. فبدخل في المفهوم المعنى المنطقي، فقوله المفهوم هنا قال وهو الحاصل في العقل، الحاصل في العقل يعني المعنى الحاصل في العقل، سواء دل عليه اللفظ في محل النطق لاحظ، او دل عليه اللفظ لا في محل النطق اللي هو المفهوم في المعنى المنطقي. واضح هذه النقطه؟ مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة، يعني ولا تقل لهما أف، لا يلزمهما. أو ما تقارن يعني مفهوم مفهومة طبعا، لا حكيم. فإذا قدرت الصلاة تنتشر في الأرض، بالمفهوم لم تقطع الصلاة لا يلزم. نعم. مفهوم المخالفة والموافقة. مثال الضرب هذا مفهوم موافقة اللي هو الأولى، يا في الأولى. وهذا مفهوم مخالف وهو الحاصل في العقل، إما جزئي وإما كلي. إذا يتحصل للناظر في الكلام أو للسامع للمذكور عنده الكلام، يتحصل عنده مفهوم يعني معنى يحصل عنده. هذا المعنى بصرف النظر عن كونه مركبا أو مفردا، المعنى هذا صرف النظر عن كونه فيه إسناد ولا ليس فيه إسناد ولا صرف النظر، يحصل عنده معنى. هذا المعنى إما كلي أو جزئي، هذا المعنى إما كلي أو جزئي، لأن الكلية والجزئيات على التحقيق إنها ليست خصيصة للنقاش المفرد، بل الكلية مفهوم أعم من الإفراد. دليل إحنا رايحين ندرس شيء نعقل معنى الكلية فيما هو أعم من المفرد، حين ننظر إلى القضايا كأنها قضايا كلية. لاحظ متذكرين بحث السلم لما درسنا الفروق بين ستة أمور، الكل والجزء والكلية والجزئي، والكلية والجزئية، ودرسناها بالتفصيل، قلنا في هنالك أصل مشترك الجزء والجزئي والجزئية مشتركة في ماده جيم زي همزة في إلها معنى يعني ينظمها معا، والكلي والكلية والكل أيضا في لها معنى على أي حال، إما جزئي وإما كلي، لأنه بمجرد حصوله في العقل، لاحظ، لأنه بمجرد حصوله في العقل إن امتنع عند العقل فرض ضده على كثيرين فجد. شوف عبارة سعد ما أضفها إذا تقرأوها لحالها، المفهوم إن امتنع فرض ضده على كثيرين فجد. فرض صدق على كثير من حتى يدخل الشمس. شمس هل يمكن أن تصدق على كثيرين؟ إذا نظرت إلى شمس بمعنى هذه الشمس فلا تصدق إلا على واحد، لكن إذا نظرت إلى شمس بمعنى أنها نجم يعني أو مشعل يعني فلا تصدق على كثيرين طبعا. لاحظ كيف؟ فإذا نظرت إلى الشمس من حيث ما تفعله من الشمس على العلم يعني، لا، إذا الشمس هذا بمعنى العلم فهي واحدة، صحيح؟ أيوه. إما جزئي وإما كلي، هذا البحث إحنا يعني أوسعناه بحثا فيما مضى. إذا في حدا عنده سؤال خلينا نقرأ الجزء أنت درس نحو طبيعي منطق يعني كل جامعة إذا تستطع الإشي إحكي، لأنه هذا بحث سهل يعني مضى بتفصيل يعني درس خمسات الدرس ممكن على طول درس يعني السلم صلى فيه تفصيلا كبيرا صح؟ حتى إنه هذه الأشياء اللي بتتكرر ما بنضغطش عليها، يعني بنعتني بالأشياء الجديدة اللي هي إضافات مثل ما اعتنينا بالتفصيل لما اعتنينا بالعرف، بنعتني بالإضافات اللي يعملها سعد الدين يعني بالمعاني الجديدة التي لم تذكر في السلم، إما جزئي وإما كلي، لأنه بمجرد حصوله في العقل إن امتنع عند العقل فرض صدقه على كثيرين فجزئي حقيقي كذات زيد، فإنه يعني إن ذات زيد ها ذات زيد إذا حصل عند العقل مش نقص زيد. لاحظ ان الطلاب ايش بيقولوا؟ دائما بيقولوا طب ما هو زيد بقدر اسمي زيد ابن احمد وزيد بن محمد وزيد بن محمد. لا، المقصود هنا زيد معنى زيد ايش هو؟ ذات زيد. فزيد اذا حصلت عند العقل حصل منها ايش؟ معناها. فلما بتقول لي رضوان انت رضوان المعهود يعني رضوان يحصل في ذهني معنى رضوان، ما هو معنى رضوان؟ ذات رضوان. فبصير عند عقلي صورة لشبحه في الذهن، هذا هل أستطيع أن أفرض صدقه على كثيرين؟ المعنى لا طبعا. إذا زيد إذا ذكر فأنت تقول أنا أقول لك زيد، إذا بتعرف أكثر من زيد تسألني أي زيد؟ مين زيد؟ أنا أقول لك زيد ابن أحمد، فاستعين له صورة في ذهني فهذا المعنى، هذا هو معنى زيد. فهذا لا يمكن فرض صدقه على كثير. ولكن لما تقول إنسان، الإنسان يحصل عندي معنى للإنسان، معنى للإنسان هذا أفرضه على يوسف ويكون صادقا، وأفرضه على محمد ويكون صادقا، وهكذا يمكن إطلاقه وصدقه على كثير. ما حسين؟ كل ما هو موجود في الخارج هو الجنة بدون مطلقا صفات الأعيان، وليس فقط الأعيان، صفات نفسها، صفات صفة قائمة بك لا تنتقل إلى غيرها. أي كل ما هو موجود في الخارج فهو جزئي، كل ما هو موجود في الخارج متعين متشخص فهو جزئي، سواء كان محسوسا أو غير محسوس. لاحظ هذا لا يمكن فرض صدقه على كثير. أما الكليات فلا وجود لها من حيث ما هي كليات، بل توجد صادقة في مصادقها، صادقة في أفرادها. فالإنسان موجود في زيد وعمرو إلى آخره بمعنى موجود في أفراده، موجود بوجود أفراده، لكن لا وجود للكلية من حيث ما هو. لاحظ شاء الله هاي المراحل ولا أصلا البحث في الوجود الأشياء وعدم وجودها ليس بحثا منطقيا. وما هو موجود مما درس من ذلك فهو عبارة عن استطرادات. البحث في الوجود هو من اشتغال الحكمة والمتكلمين. لاحظ هل الشيء موجود ولا غير موجود هو بحث حكمي حكمي من عند أهل الحكمة وأهل الكلام وليس بحثا في البحث في وجود الشيء وعدم وجوده ليس بحثا في العلم أصلا ليس بحثا علميا وإنما هو بحث حكمي أو كلامي ليس معنى ليس بحثا علميا بالمعنى الحديث للعلوم. لاحظ فالعلماء بالمعنى الحديث للعلم في الحقيقة يبنون على ما يثبته وجوده الحكيم والمنطقي والمتكلم. لاحظ كيف؟ يعني عندما يعني هو يبحث مثلا عن القوانين، لماذا يبحث في استنباط القوانين؟ لأنه يعرف أنه هنالك قوانين ثابتة في هذا الكون، أثبتها من له المتكلم والفيلسوف. أنه لهذا الكون قوانين ثابتة. لاحظ كيف؟ فخلاص لما ثبت البرهان فأقل ذلك ومسلما وبدأ يبحث في تلك القوانين وهكذا، يعني عمم ذلك على كل شيء. إذا مثلا البحث الجوهر الفرد هل هو موجود ولا غير موجود؟ الجوهر الفرد هل العالم مكون من هيولة وصورة ولا من جوهر الوضع؟ الجوهر الفرد هذا البحث بحث منطقي بحث كلامي وبحث حكمي وليس بحثا علميا. لاحظ ليس بحثا علميا. العلم ممكن أن يفتش عنه يحاول يبتكر بعض التجارب الأخيرة التي تثبت مثلا التي يعني تعرف تتعرف بذاته تتعرف على أشياء من هذا النوع ولكن لو ليس بحثا والله ما التجريبي والتطبيقي بهذا المعنى الحديث للعلم. نلاحظ كيف بهذا المعنى الحديث للعلم كتاب لطبق الله وعليه تلميذ وهذا ايش اسمه تلميذ طبق الله بحث جميل جدا في طول الفلسفة الكتاب بحث جميل جدا في الفرق بين العلم والحكمة لأنه بمجرد حصوله في العقل امتنع عند العقل فرض حكمه على كثيرين فجزئي حقيقي. شوفوا كلمة حقيقي هذه اخترج بها عن الجزء الإضافي عن الجزء الإضافي لأنه رح ندرس إن شاء الله إحنا إنه ينظر إلى الكلي أحيانا على أنه جزئي مثلا الحيوان كلي الإنسان جزئي لذلك الكلي لأنه مندرج تحته ولكنه جزئي إضافي إضافة حملان صوتا يعني كلي بالضبط فليس هذا هو الذي يتكلم عنه فهذا يأثر يعني الجزئي الإضافي هو يمكن فصل جزئي على كلي لكن الحقيقي هو لذلك وضع كلمة حقيقي في معنى لطيف جدا نفتح عليه الدسوقي في قوله إذا اجتمع عند العقل فرض صدقي كلمة فرض صدقي يعني دقة السعد لهذا المعنى لا معنى ما الذي يقصده السعد بقوله فرض صدقي أنتم تعلمون أنه إحنا في مثلا في برهان في برهان التطبيق مثلا نفرض سلسلتين من الموجودات صح لا نهائيتين هذا فرض صحيح يعني هل هنالك في حقيقة في سلسلتان واقعتان لا نهائيتان لا طبعا هو مجرد فرض طب احنا في برهان التمانع نفرض شريكا للباري اذا العقل يمكنه ان يفرض المحال فهل هذا الفرض هو الذي يتكلم عنه السعد الفرض المشروع فقال إن امتنع عند العقل فرض صدقه على كثيرين يعني فرضا وقوعيا مش مجرد الفرض لأنه هذا يجوز كيف؟ في عبارة أخرى بيستعملوها العلماء بيستعملها العلماء أحيانا يعني وقوعي كان وقوعي التحليل الذي يفرض في المثال الأول لا يفرض بالضبط لكن يصدق عليه انه فرض اي فرض لكن احنا ننبه ان الفرض هنا هو الفرض الوقوعي اي مش الفرض يستحيل وقوعه يعني لكن كان جميل الكلام نتكلم بمعنى اخر اذا اجتمع عند العقل فرض صدقه على كثير فجزئي حقيقي وقلنا ما معنى هذا القيد كذاك زيد قوله كذاك زيد في غاية اللطافة في غاية اللطافة كذاك زيد مش كاسم زيد لاحظ كذاك زيد لأن ذاك زيد هو المعنى لاحظ نعم المعنى المشخص المعنى الذي أطلق عليه لفظ زيد هو ذاك زيد الذات الحقيقة غير المهية يعني الذات فيها قدر زائد على المهية المهية بقيد التسقط وبقيد الوجود وبقيد مشخصاتها اسمها ذات نعم. فإنه يعني فإن ذات زيد إذا حصل عند العقل استحال فرض صدقه على كثيرين وإلا أي وإن لم يمتنع بمجرد الحصول العبارة الأخرى اللي كنت تحكيها عبارة بعض المناطق قالوا إذا اقتنع الكلي هو الذي يمتنع ايش عبارة المتعرف بالنظوم او جلد بالنظوم مثلا ما ما لأن نفسه بالنظوره وقوع الشركة فيه هذه عبارة الشيخ الكريم الصالح ما لا يمنع نفسه بالنظوره من وقوع الشركة لاحظ ما احلى عبارة ما لا يمنع نفسه بالنظوره إذا تصورته فمجرد هذا المعنى لا يمنع هذا التصور هذا المعنى من أن يشترك فيه لا يصدق على كثيرين هذه عبارة المنزلية فإنه إذا حصل عند العقل استحال فرض صدقه على كثيرين وإلا أي وإن لم يمتنع بمجرد الحصول فرض صدقه على كثيرين فالكلية إمكان فرض الاشتراك والجزئية استحالة كانوا فرض الاشتراك يعني شوية عبارة فيها بعض الاشتراك فرض الاشتراك ممكن ولو بالفعل بين المحالين لاحظ كيف قلت لك تضبطها شوية إن كانوا فرض الاشتراك يعني فيها شوية يعني لو قلنا معنى الكلام إن كانوا حكم العقل بأنه مشترك بين كثيرين في كلام مضبوط انا الفرض بمعنى المصدر الفرض ما هو الفرض هنا بمعنى المصدر ايش المشكله بين معنى المصدر والاسم يعني كلمه الحواشي على المعنى المصدر والمعنى الاسمي لا الفرض هنا الفرض سواء كان بمعنى لا كان فرضي الاشتراك هنا تكلم هنا في الفرض بمعنى المصدر يعني مجرد الاشتراك مجرد فرض الاشتراك في الجزئية هل هو أمر ممكن ولا غير ممكن؟ يعني ممكن مجرد الفرض أمر ممكن في حقة في حجر على الفرض في العقل حجر على الفرض فنحن قبل شوي فرضنا شريكا بالبال جل جلاله صح ولا لا؟ إذا الفرض ما فهو قوله إمكان فرض الاشتراك يعني فيها شيء أنا بقول إنه لو قال إمكان حكم العقل على المعنى لأنه مشترك بين كثيرين فكان أحسن يعني إلا إن نعاود نتأول الفرض لأن الفرض الوقوع الفرض وقوع الاشتراك نعم زي هيك يعني. شوف إذا في حدا من حواجي حفظ هيك. قوله إمكان فرض الاشتراك أي إمكان حكم العقل. لاحظ هذا العبارة نفسها اللي قلناها الدسوق يتأول ويها تأول. لاحظ شوف في الحاشي الدسوقي قوله فالكلية أي التي هي وصف الكلية والكلية إلى آخره قول شايفينها. وقوله إمكان فرض الاشتراك أي إمكان حكم العقل على المعنى بأنه مشترك بين كثيرين. لاحظ وأورد عليه أن كل جزئي إذا تصوره طائفة فالصورة الحاصلة في ذهن زيد مثلا مطابقة للصورة الحاصلة في ذهن الآخرين فيجب أن يكون كليا. والجواب أن معنى شركة الكثيرين أن يكون طبعا هذا اقرأوا هذا الكلام جميل يعني اقرأوا هو مثال الآن بندخل فيه في تفاصيل فنصير ندخل في نقاشات بس اقرأوها يعني اقرأوها هذه حاشية لطيفة جدا إذا صارت عندكم حبيت تناقش فيها نتناقش فيها لكن خلينا المهم نبهنا على ما فيها وممكن نقرأه يعني تقرأوها إذا لاحظتم شيء في الحواشي يعني أنا الحمد لله درست الحواشي كلها فأي أحد عنده إشكال ممكن ممكن لا احنا حملنا كلمة الفرع على الفرض الوقوع اذا قال هنا فالكلية امكان فرض الاشتراك اذا قلنا فرض الوقوع تنحل الاشكال لكن العبارة يعني يظل فيها يعني الامكان اصلا معناه غير مقيد وراح ندور ان شاء الله الامكان والضرورة وغيرها المخروض بالإمكان الإمكاني جرد الإمكان لا الكلية ليست فرض هو بيعرف فيها الآن بلازمها يعني بيعرف شيء اللوازم يعني بيعرف رسمها رسمة فبقول إنه ضابطها كيف تضبطه لكل ما تضبطه هذه إنك إذا أمكنك فرض وقوع أو إذا أمكنك فرض وقوع الاشتراك فهو بيتكلم في الفرض الوقوع يعني فإذا حفظنا الفرض الوقوع بالحمد لله وجزية استحالته وبرضه عبارة دسوق لطيفة كان حكم العقل على المعنى بأنه مشترك بينهما. فإن قلت الجزئي لا يمتنع لمجرد حصوله في العقل فرض صدقه على كثيرين، وكل ما كان كذلك فهو كلي. والجزئي فالجزئي كلي وهو مختلف. فهمت السؤال الاعتراض؟ مين يقرر السؤال؟ الإيراد. يعني هل السؤال فرض ولا فرض؟ فإن قلت الجزئي لا يقتنع لا الجزئي ما هو تعريف الجزئي ما هو تعريف الجزئي سؤال مشهور بالظروف كل من الظروف ما ينبغي سؤال لا ملوش لا وجه ولا قصد ما يمنع نعرف التطور الوقوع التركيزي هذا المفهوم هل هو مفهوم كلي ولا مفهوم جزئي كلي اذا الجزئي يطلق على ذات زي وذات هذه المدفأة وذات أنا وذات هذا الكرسي وذات إذن الجزئي صادق على كثيرين لأنه نفس مفهوم قولنا لفظ الجزئي هذا معناه كلي ثالث سؤال فقال الكلي لا يمتنع بمجرد حصوله في العقل يعني الجزئي إذا عرف في العقل مفهوم الجزئي فإنه ينطبق على كثيرين إذن قال وكل ما كان كذلك فهو كلي، فالصير الكلي جزئي، فالجزئية كلي. طبعا هذا عبارة عن مغالطة، هذا هذا اسمه مغالطة، مغالطة. مين يعرف حل هذه المغالطة ليبين أصلها بحسب ما درسنا من أسباب الغلط؟ لما درسنا السنة درسنا شيء اسمه مسارات الغلط أو أسباب الغلط، صح؟ وقلنا ايش هي من لفظ كالتراث من او تجعل ذات باينا مثل الرجيف مسخن يا رحيم، معاني كالتباس الكاذبه بذات شبه مسخن مخاطره، يمكن جعل العربي كالذات او لازم من احسن المقدمات، ها؟ والحكم الجنسي بحكم نوعي وجعل كالقطعي غير القطعي، هذه كلها اصول المغالطه، اصول اسباب المغالطه. فهذه من تحلها المغالطه ياخذ بناء أحب نحكي بسرعة. يعني في المغالطة تحدث عن مفهوم الجزئي والمرض الكلام في الفرد الجزئي، ما يمنع نفس التصور أن النقاش يتحدث عن الجزئي الفرد من أفراد مفهوم الجزئي، بس الإشكال على مفهوم الجزئي، فمفهوم الجزئي هو كلي لكن الجزئي اللي حقاً الجزئي بنفسه الذي إحنا لاحظ الآن الجزئي له إطلاقان. إذا أطلق هل المراد فرد الجزئي بمعنى ما صدق عليه الجزئي؟ هذا الكلام فيه معناه، مش معنى مفهوم الجزئي، المفهوم من لفظ الجزئي، لاحظ كيف؟ فهنا نظر إلى اللفظة، فهنا لاحظ إنها معنى هنا ولحن هذا معنى هنا، يعني نوع من الاشتراك في الحقيقة هو فمعناه مجمل، فمرة نستعملها بمعنى ومرة نستعملها بمعنى آخر، لاحظ؟ مرة نستعملها بمعنى ومرة لا لا نحويها نفكر. المنفي الأفراد تشبه بالمراية في البلاد، راح اللي كان يوصل دنانير أمريكا اللي كان عندهم اثنين فعلا سهم القسم الأول، يعني درست معهم الشمسية تفصيلا أكثر حوالي سنة، وبعدين راحوا وظلوا يستعبلين، راح من ثلاثة كانوا يعني فعلا مسلمين وظلوا يستعبلين، طيب وعلى فهم دين مسألة مرة على أي حال. قال سؤال سهل في الحقيقة والجواب عليه سهل، قال وكل ما كان كذلك فهو كلي، فالجزئي كلي وهو محال، يعني محال أن يكون نفس الجزئي كلي، لاحظ؟ قل في الجواب المراد من الجزئي إن كان ما صدق عليه لفظ الجزئي من نحو زيد وغيره، فلا نسلم الصغرى. إيش الصغرى؟ إيش هي القضية الصغرى؟ التي لا تحد أصغر من صغراهما اللي فيها الحد الأصغر. وين القضية الصغرى في القياس؟ لطيف جدا، إذا لماذا لا نسلم هذه الصغرى؟ لأن ما صدق يعني كل جزئي يمتني إطلاقه على الجزئي. هو شو قال؟ لأن ما صدق عليه الجزئي بالضبط يمتني على إطلاقه على الجزئي. أحسن. إذن لا نسلم الصورة، لأنه إذا كان قصدك ما صدق عليه الجزئي فهذا لا يمتنع، فكيف تقول إنه لا يمتنع؟ نعم. وإن كان المراد نصف الجزئي يعني مفهوم الجزئي، مفهوم الجزئي، فلا نسلم استحالة النتيجة. لماذا لا يكون الجزئي كلي؟ بل يكون الجزئي كلي. نعم الجزئي كلي إذا كان المقصود مفهوم من الجزئي. نعم الجزئي كلي، لا نسلم استحالة النتيجة. لاحظ؟ فإذا عليك في القياس إنه الحد الوسط ما هو؟ في القياس. لا يمتنع من طيب، لطيف جدا. مش المشكلة في الحد الوسط، لا المشكلة في الحد الوسط، المشكلة في الحد الوسط. المرة الأولى تعمل يمتنع صدقه امتناع الصدق على الكثيرين، والمرة الثانية تعملها بمعنى آخر. لا يمتنع الحد الوسط لا في الصدق، يعني هذا لا مش هيك المشكلة. المشكلة إنه إذا نظرنا إلى الجزئي على أساس أنه مفهوم الجزئي فهو ما صدق عليه الجزئي فلازم يقول يمتنع صدقه على كثير، فتكون مادة القضية للقضية نفسها الأولى غير صحيح. تكون هاي المشكلة الجزئية، يعني هذا سبب الغلط. القضية الأولى إذا كان المقصود ما صدق عليه الجزئي فتكون القضية باطلة، فهذا سبب هذا سبب. ولكن إذا كان المقصود مفهومه، إذا كان المقصود إذا كان المقصود وتكون أيضا الكبرى باطلة، وكل ما كان كذلك فهو كلي، تكون الكبرى أيضا باطلة إذا كان المقصود ما صدق عليه الجزئي. ولكن إذا كان المقصود مفهوم الجزئي فالأولى صحيحة والثانية صحيحة والتي بفهمها. لاحظين يا إخواني فك المغالطة كثير، إنه هو هذا القياس صحيح إذا كان المقصود من الجزئي مفهوم الجزئي، لاحظ، لكنه جاء أتى بهذا القياس الصحيح على الصادق على مفهوم الجزئي وادعى بأنه وقال الجزئي وأراد بالجزئي فردا من أفراد الجزئي اللي هو ما طبق عليه الجزئي، فطلع القياس طلع النتيجة باطلة. هذا نوع من المغالطة. لاحظ إني أنا أتكلم بالمفهوم، أجيب لك كلام بالمفهوم تسلمه على أساس أنه مفهوم، ولكن إذا طبقته على ما صدق يكون باطلا. من المفروض يعني من أهم الأمور في المباحثات، من أهم الأمور في المباحثات التمييز بين المفهوم والمفهوم. أن تعرف عن ماذا يتكلم هذا الشخص، هل تتكلم معي في المفهوم ولا في المفهوم؟ مسألة مهمة جدا. لاحظين يعني في الحوار مع المناظرات في المباحثات، وإن كان المراد لفظ الجزئي فلا نسلم استحالة النبي. ثم الكلي بالنظر إلى الوجود الخارجي ينقسم إلى ستة أقسام، لأنه معلش إذا نطول عليكم شوية صغيرة بس فنخلص هذا البحث سهل يعني بدنا نمشي فيه بسرعة. ينقسم إلى ستة أقسام لأنه هذه الأقسام أخذناها، لأنه إن امتنعت أفراده بالخارج وهو القسم الأول، طبعا هذا البحث لا علاقة له بالمنطق، لاحظ لأنه يتكلم في وجود الأشياء، وهو القسم الأول كشريك البالغ سبحانه وتعالى فإنه كلي ممتنع عن أفراده بالخارج، أو أمكنت أفراده يعني إما أن يكون أفراده ممتنعة المتذكرين الزمنوري كيف قال كلي لا يوجد من أفراده فرد إما مع الاستحالة والجواز، كلي يوجد من أفراده فرد إما تذكرين هذا التقسيم، هذا هو نفسه، ولكن لم توجد في الخارج أمكن الأفراد، ولكن لم توجد في الخارج وهو القسم الثاني كالعطاء فإنه كلي ممكن الأفراد لكنها لم توجد في الخارج، أو وجد من أفراده الفرد الواحد فقط في الخارج مع إمكان وجود غير أي غير ذلك الفرد وهو القسم الثالث كالشمس فإنه كلي ممكن الأفراد في الخارج ولكن لم يوجد من أفراده إلا فرد واحد. إذا واحد عنده سؤال مجاوب ما فيش خلينا نمشي لأنها راحت سهلة. أو امتناعه بالجر عطفاً على قوله إن كان الغير أي الكلي الذي لم يوجد من أفراده إلا فرد واحد ينقسم إلى قسمين، لأنه إما أن يكون مع إمكان الغير أو مع امتناعه، فإن كان الأول يعني مع إمكان الغير فهو القسم الثالث كما مر، وإن كان الثاني فهو القسم الرابع كمفهوم الواجب، فإنه كلي لم يوجد من أفراده إلا فرد مذكور الأفراد خطأ كمفهوم واجب الوجود. نعم فإنه كلي لم يوجد من أفراده مش الأفراد إلا فرد فبطلنا إلا فرد واحد وهو الحق سبحانه وتعالى مع امتناع غير ذلك الفرد. واعلم أن مفهوم الواجب إنما يكون كليا بمجرد النظر إلى حصوله في العقل، أما إذا لوحظ مع حصوله في العقل برهان التوحيد فلا يكون كليا لأنه حينئذ لا يمكن فرض اشتراكه مش صحيح. هذا الكلام مش صحيح. الشيخ سعيد له تخطيط لطيف بالرد على الشيخ عبد الله الصفوي مثل مالي له رساله ذلك رساله صغيره اسمها توكل الاستنجاء فرد عليها الشيخ سعيد سنة 1990 تكلمنا في هذه الرسالة قرأناها ما شفت عيد تكلمنا عليها ما قدرنا كم 1920 بالضبط الطريقة العجيبة قبل كم سنة يعني قرأناها في جلد معاون من الجنان كانوا جمع على الشيخ جلال الجنان جلال الجنان في بغداد اللي هو موجود في الساعة في الحقيقة لاحظوا الدليل أمر خارج عن نفس المفهوم فمفهوم وجه الوجود إذا عرف العقل يبقى كليا لكن الدليل دل على لاحظ المفهوم إذا عرف العقل لاحظ كيف فإنه كلي عرضه دليل ولا لم يعارضه لكن هذا الكلي الذي العقل يفرض صدقه على كثيرين لاحظ العقل يفرض صدقه على كثيرين لاحظ لكن بملاحظة الدليل الدليل يعين هذا المفهوم يعين ما صدق في الخارج بأنه معه هذا الذي يفعله الدليل الدليل عين ما صدق في الخارج بأنه معه ولم يعينكم بتعليم الخارج هذا شو هذا أو هذا الموجود هو الواجب أو هذا الموجود الدليل دل على وحدته في الخارج بمعنى عدم تعدده في الخارج لا على تعليم الخارج لا على إشارة إليه لأنه زين عبد فلذلك الإشارة الجزئية لا تستلزم الإشارة يعني الجزئي ليس بالضرورة أن يكون محسوسا بيشار إليه لأن المشار إليه الإشارة قد تكون ذهنية وقد تكون حسية للخارج لكن الإشارة يعني الله سبحانه وتعالى لا يشار إليه أصلا لكن التحقيق هل هو يعني ما نقول ذلك أنه يعني أدب مع الله سبحانه وتعالى لكن عند التعليم يقول أنه هل لا الإله يعد جزئيا هل هو جزئي الخارج نعم جزئي لكن أدبا ما نقول هذا الكلام مفهوم الواجب ما معنى ما هو الواجب؟ ما مفهومه في العالم في العقل؟ بالضبط هو ما لا يتصور في العقل عدمه يعني عدم وجوده هذا عند العقل مفهوم كلي ولا مفهوم جزئي؟ مفهوم كلي لكنه صادق بواحد الدليل قال الدليل دل على صدقه لواحد واستحالة تعدده يعني الدليل دل على استحالة تعدده أما على تعيينه فهذا أمر آخر تعيينه غير وحدته يعني وحدة الإله أمر وتعيينه أمر آخر من ذا يعني يعينه الإله الله سبحانه وتعالى جل جلاله يعني يرى في الآخرة وكلما رؤي الله سبحانه وتعالى عرف ازداد الإنسان به معرفة لا إلى نهاية يعني مش مجرد رؤيته خلص عرفناه يعني وعلمناه لا يحاط سبحانه وتعالى به أبدا وكلما رؤي الرؤية هي في الحقيقة ايش هي الرؤية؟ نوع إدراك وعلم صح؟ فكلما رأيت الله سبحانه وتعالى يعني التحقيق في ذلك أنه يزداد به معرفة الإنسان يزداد به معرفة طب رؤية الله سبحانه وتعالى هل هي محدودة؟ يعني هل يرى مرة أو مرتين أو ثلاثة فقط؟ هل انتهينا؟ يرى كم مرة يرى؟ لا حصر له لا إلى نهاية فإذا كان يرى لا إلى نهاية والرؤية هي نوع إدراك وعلم فهو يدرك ويعلم ويعرف لا إلى نهاية فبتطلق لا إلى نهاية ترى ولا إلى نهاية تعلمه ولا تحصل إلى أحد تكلم عن إله مش شيء يعني ممكن إحاطة به ولا يحيطون بشيء من علمه هل علمه يحاط أصلا به؟ لا يحاط به ولا يمكن لمخلوق انه يحيط لا يمكن للحادث ان يحيط أفضل منه أبدا فيه العلم. هل يمكن للحادث، هذه مسألة معروفة تكلم فيها بعض الناس، هل يمكن للحادث أن يحوي علم القديم؟ يعني يعلم أن يكون علمه مطابقا للعلم القديم؟ ولو أن هذا كانت فيها رسائل من معين من الله صلى الله عليه وسلم على العلم الثاني. كثير من الخارج لما مع الثنائي الثنائي الأفراد وهو القسم الخامس كالكوكب السيارة، فإنه كلهم كثير الأفراد في الخارج، لكنها متناهية ومنحصرة في عدد وهي سبعة، والحمد لله اليوم طلعت أكثر من سبعة خلاف الشيخ العربي كشفه غير صحيح رحمه الله من السبعة. أو مع عدمه كواكب السيارة الآن عندنا للجهد للأرض للشمس الآن هم طردوه فرقا في الواقع هو سيارة لكن كيف يعني لوتو قالوا أنه في بعض حركته يتطرف كأنه خارج مستقل وقد نطرده هذا أخذ القرار قبل الخمسين لا هو مستكشف صغر إله حركة بالتصرفات كأنه إله شذوذات كأنه بدور أكثر المهم ما ظلنا ثمانية أما هني السبعة أو مع عدم تناهي الأفراد في كلام برضو قريب من ذلك تكلم عن أهرامات فبقول الأهرامات بنيت لما كان العقرب والبرج في كبد المشاعر في الحوت هذه لها طريقة في الكتابة وبالتالي يقول الأهرامات قد بني المهم حسابها قد يقول كانت قبل 30,000 سنة أبدا الآن بالتحليل هذا نحكي عن 5-3 سنوات يعني قدرها بحوالي 30,000 سنة أو كذا كثير جدا نعم أضبط هذا الكلام يعني مبالغ حسب لا العربي ما عنده هذه الأمور كثيرة وذكرها حتى عنه الكبريت الأحمر شعران ذكر طب التحقيق هل الكشف يخطئ ولا لا يخطئ؟ فكروا بها أو مع عدمه أي عدم التناهي الأفراد وهو القسم السادس كالنفس الناطقة عندما قال بقدم العالم فإن النفوس المجردة عن الأبدان غير متناهية العدد عنده ولما فرق هذا طبعا أنا ما أعرف حتى عند النعم لا يوجد هناك في الخارج موجودات لا متناهية حادثة ليس هناك في الخارج الحادث لا يمكن أن يكون لا متناهية عند المتكلمين عند أهل السنة ولا يمكن هذا الكلام السنة أبدا لكن عامل المتكلمين يعني عند أهل السنة رغم أهل السنة لا يمكن أن يوجد في الخارج حادث لا نهاية للوجود يعني أبدا كل ما دخل الوجود فهو معدود ومحدود من الحوادث كل ما دخل يعني كل ما كانت بعد أن لم يكن فهو معدود ومحدود زائد ووجود. لا نهاية في الماضي. إيش هو؟ العالم غير المتناهي. غير الموت غير المتناهي مادة. لا هذا إما إذا أردت بذلك المبالغة والمجاز يعني فماشي مجاز عالم غير متناهي لا متناهي الأطراف على المجاز ماشي. أما ما فيش شيء اسمه يعني الكون له نهاية له حدود ونهاية وبعد ذلك هنالك عدم عدم عدم يعني خلص ما فيش لا شيء. ها هذا هو المستقبل. اذا قلنا لا متناهي بمعنى انه في المستقبل يعني على المستقبل نعم هذا ممكن النفوس التي خلقها الله سبحانه على الناس ناطقه ناطق فيها كما نعلم يعني بحسب ظاهر الشريعه انها باقيه لا لم حسب ظاهر الشريعه انه اهل الجنه في الجنه خلود لا موت واهل النار خلود لا موت والله اعلم. ظاهر الشريعه تخبرنا انه هناك خلود ابدي لا نهايه لاهل الجنه واهل النار الذين يبقون في النار هم اهل النار يعني بعد ان يخرج منها من المؤمنين يبقى نار. وهو القسم الخامس كالكوكب السيارة الذي قرأناه أو مع عدم تناهي الأفراد. وهو القسم الثالث كالنفس الناقصة عندما قال بكلم العالم فإن النفوس المجردة عن الأبدان غير متناهية العدد عموما. ولما فرغ من تعريف الكلي وتقسيمه شرع في بيان النسبة بين الكليين فقال الكليان إذا نسب أحدهما للآخر فإما أن يكونا متباينين أو متساويين أو عام أو خط. إحنا نوقف إلى هذا القدر المرة القادمة إن شاء الله نبين هذه النسب بشكل واضح ونبرهن على هذه النسب يوناس برهان أيضا عليها. الكليان متساويان نقيضاهما متساويان أيضا ما الدليل على ذلك ما البرهان على ذلك وبقية الأمور الأعم والأخص مثلا وبينهما عروض وخصوص مطلق فنقيضاهما نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم ونقيض الأعم أخص من نقيض الأخص وهكذا. إن شاء الله نتكلم عن هذا ونأخذ براهينها ونعملها بالأشكال وبدل بين العلاقات فيها حتى على إذا أردتم على المنطق الحديث المنطق الرياضي ممكن بين العلاقات ونشر ونطورها للمنطق الرياضي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يعني هذا بحث جديد على بحث النسب بين الكليات بحث